ويبدو أن تخوف كازمير من نشوب حرب أهلية من بعده بسبب وراثة العرش جعلته يختار ابن أخته لويس ملك هنغاريا من 1370 إلى 82 وريثا له، وبذلك أصيب النظام الملكي في بولندا بضربة قاسية، لأن لويس اضطر إلى إصدار منحة كاسا سنة 1374 التي حررت النبلاء من معظم التزاماتهم نحو الملك. وهكذا آلت السلطة في بولندا بعد وفاة لويس إلى أشرافها الذين أصروا على اختيار ابنته الثانية هيدويج ملكة عليهم بعد أن أجبروها على الزواج من جاجلو أمير ليتوانيا، وبذلك فصلوا بولندا عن هنغاريا وبوهيميا. أما ليتوانيا هذه التي قدر لها نتيجة لهذه الزوجية أن ترتبط ببولندا، فكان أهلها يكونون شعبا قائما بذاته يعيش في شبه عزلة محتفظا بوثنيته دون أن يتأثر كثيرا بما يحيط به من تيارات حضارية. وعلى الرغم من الخسائر التي لحقت باللتوانيين على أيدي الفرسان التيتون، إلا أنهم أظهروا مقدرة سياسية واضحة، حتى قام بعض أمرائهم بغزو روسيا، وهم هؤلاء الأمراء ميندوغ من 1240 إلى 63، ثم جيدمين من 1315 إلى 40 الذي وصل في تقدمه داخل روسيا حتى كييف، ثم أولغارد من 1345 إلى 77 الذي سيطر على حوض الدنيبر بأكمله وثبت نفوذه على شاطئ البحر الأسود. وبعد هؤلاء جاء جاجلو من 1377 إلى 1434 الذي أعرض عن الاتجاه السابق واتجه نحو بولندا والحضارة الغربية، حتى كان زواجه من هيدويج البولندية بعد اعتناقه المسيحية الأمر الذي أدى بشعبه إلى أن يتبع المذهب الكاثوليكي الغربي، مما وضع فاصلا واسعا بينه وبين رعاياه الروس الأرثوذكس. ويعتبر اعتلاء هذا الأمير اللتواني عرش بولندا وما ترتب على ذلك من اتحاد بولندا ولتوانيا في ظل ملكية واحدة أمرا على جانب عظيم من الأهمية، نظرا لما ترتب عليه بالنسبة لتوسع الألمان في شمال أوروبا. وقد اتخذ جاجلو عند تعميده اسم لاديسلاس الثاني ملك بولندا 1386 إلى 1434، إذا في خطأ قبل قليل قال إنه جاجلو من 1377، إذا أنا استغربت فعلا أن وجدتها بعيدة كثيرا، يحكم هذهنا 23 و 34 56 سنة، يحكم يعني بعيدة قليلا، لكن هنا الآن 46 سنة لحد ما ممكن، في كثير جدا من الحكام حكموا بالأربعينات. إذا الصحيح أنها فعلا من 1386 وليس كما ذكرنا قبل قليل من 1377 بالنسبة لجاجلو. وكان من الطبيعي أن لا يتخذ أي إجراء لمقاومة أرستقراطية الأشراف التي نصبته ملكة. وفي الوقت نفسه أخذ يطبق النظم البولندية على ليتوانيا، كما منح الأسر الكبيرة الامتيازات نفسها التي كانت تتمتع بها مثيلاتها في بولندا. ولكن يبدو أن هذه الأسرة الجديدة التي قامت في عرش بولندا آمنت من أول الأمر بأن رسالتها الأولى تنحصر في إزالة الآثار المترتبة على التوسع الألماني شمالا في الفترة السابقة، ولم تلبث أن أثمرت هذه السياسة، فانتصر البولنديون على الفرسان التيتون في موقعة تانينبرغ سنة 1410، مما جعل بولندا تتطلع لزعامة شرق أوروبا. لولا أن شاء سوء الطالع أن يقتل ملكها لاديسلاس الثالث من 1434 إلى 44 في موقعة فارنا ضد العثمانيين سنة 1444، وقد لمع في هذه الفترة اسم أسقف كاراكاو زيجنيبو أولزينيكي، حتى جاء وقت أصبح هو المتحكم في سياسة الدولة البولندية، وتبدو سياسته واضحة في القضاء على الهرطقة الهسية في بولندا من جهة، وفي التأثير على ملكية لاديسلاس للقيام بحملته الصليبية ضد العثمانيين من جهة أخرى. ومهما يكن من امر فان مقتل لاديسلاس الثالث في هذه الحملة جعل خليفته كازمير الرابع من 1445 الى 92 يبدأ البناء من جديد. وكان اهم ما فعله هذا الملك هو القضاء على قوة هيئة الفرسان التيتون، وهو الامر الذي تم بمقتضى صلح ثورن الثاني سنة 1466، والذي ترتب عليه ضم بروسيا الغربية لبولندا، وهكذا شقت بولندا طريقها نحو البحر البلطي وامتلكت ميناء دانزيك، ولم تعد تحت رحمة الألمان وضغطهم. على أن هذا النجاح في الميدان الخارجي قلل من أثره الظروف الداخلية في مملكة بولندا الواسعة، ذلك أن كازمير الرابع صمم منذ اعتلائه العرش على سلب أرستقراطية الأشراف سلطانها ونفوذها. وقد نجح في تحقيق هذا الغرض بعد نضال عنيف، ولكن الفئة التي جنت ثمار هذا النصر كانت طبقة الأعيان الذين يلون الأشراف في المرتبة، وهكذا غدا ممثلو الأعيان هم المسيطرون على المجلس الوطني، حتى أوشكت بولندا عند نهاية العصور الوسطى ومستهل الحديثة العصور الحديثة أن تصبح جمهورية من النبلاء في صورة ملكية انتخابية مقيدة. روسيا والغزو المغولي. فإذا تركنا بولندا فإننا نلمس أثر الحضارة الغربية يتناقص في الشعوب السلافية كلما أوغلنا شرقا، فحينما انبعث بولندا الكنيسة فحينما اتبعت بولندا الكنيسة الغربية وغلب عليها طابع الإقطاع الذي ساد غرب أوروبا، إذا بمعظم ليتوانيا أرثوذكسية المذهب وإن كانت أرستقراطيتها ذات نزعة إقطاعية غربية، هذا في حين ارتبطت البلاد الروسية ارتباطا تاما بالشرق وحضارته، حتى غدت الوريثة الطبيعية للدولة البيزنطية. وعلى الرغم مما صحب الغزو المغولي لروسيا من ذبح آلاف الأهالي وتدمير ممتلكاتهم وأراضيهم، إلا أن هذا الغزو لم يغير الطابع العام للبلاد، وهكذا ظلت روسيا مقسمة إلى عدة ولايات أو إمارات، أهمها كييف وروتنيا ونوفغرود والكبرى في الشمال وكان يحكم هذه الولايات أمراء من الروس، على أن يختار خان المغول أحدهم ليكون أميرا أعظم. والواقع أننا نستطيع أن نحدد العلاقة بين الروس وسادتهم المغول في ذلك العصر بعدة روابط أساسية، أولها أنه كان على الأمراء الروس أن يترددوا بين حين وآخر على مقر القبيلة الذهبية، إما لتقديم ولائهم وخضوعهم، وإما لحل مشاكلهم فيما بين بعضهم البعض. ويبدو أن الأمر لم يقتصر على ذهاب الأمراء الروس إلى مقر القبيلة الذهبية، وإنما كانوا يضطرون أحيانا إلى الذهاب حيث خان المغول الأعظم في جوف القارة الآسيوية، وهناك كان يلتقي الأمراء الروس، يرسل الخليفة العباسي والبابا وملك فرنسا وغيرهم من حكام الشرق والغرب. وثاني هذه الروابط أنه كان على الروس شأنهم شأن بقية الشعوب الخاضعة للمغول، دفع ضريبة الرأس دون تمييز بين الأثرياء والفقراء في دفع هذه الضريبة، ولم يشترط أن تدفع هذه الضريبة نقدا، وإنما كانت تدفع عينا في بعض الأحيان، ومن يعجز عن دفعها يفقد حريته ويستعبد. أما الرباط الثالث فإنه كان على الروس دفع ضريبة الدم، ويقصد بها تقديم الرجال المطلوبين للعمل في جيوش سادتهم المغول. وكان الأمراء الروس يختارون صفوة شبابهم في القرن الثالث عشر لتقديمهم إلى المغول، حتى إننا نسمع عن كثير من الروس الذين حاربوا في صفوف المغول ضد شعوب القوقاز سنة 1276. ورابع هذه الروابط أن أي أمير روسي لا يمكن أن يتولى الحكمة في إمارته إلا بموافقة الخان وتسليمه أمر اعتماد أو تقليد منه. وأخيرا فقد كان محرما على أي إمارة روسية أن تشن حربا على جارتها إلا بترخيص من الخان، ومن ذلك ما نسمعه عن أن نوفغرود طلب ترخيصا من المغول سنة 1269 لمحاربة ريفل. وقد ظهر من أمراء روسيا في القرن الثالث عشر إسكندر نيفسكي أمير نوفغرود الذي استطاع أن يدافع عن إمارته، فأنزل هزيمة بالسويديين عند نهر نيفا سنة 1240 وبمنظمة السيف الألمانية قرب بحيرة بيبوس سنة 1242، ثم كان أن استطاع أحد أبناء اسكندر هذا إلى الوصول إلى إمارة موسكو التي نبتت فيها الإمبراطورية الروسية. والواقع أن أمراء موسكو أظهروا على الدوام مقدرة وكفاية تفوق ما كان عليه بقية أمراء روسيا، كما أنهم لم يتقيدوا بالتقاليد الأرستقراطية العتيقة التي سادت مختلف أنحاء روسيا والتي انطوت على كثير من مظاهر الفوضى وعدم النظام. وقد ساعدت الظروف أمراء موسكو على توطيد سلطانهم المطلق بصورة ليس لها مثيل في أي مكان آخر من روسيا، ذلك أن هذه الإمارة أحاطت بها مجموعة قوية من الجيران، كما تعرضت للكثير من بطش المغول، مما جعل أهاليها يعتمدون على أميرهم اعتمادا تاما في حمايتهم وتحقيق سلامتهم. ولم يلبث مغول القبيلة الذهبية أن أدركوا أهمية إمارة موسكو لهم، فأضفوا على صاحبها لقب الأمير الأعظم، كما عهدوا إلى أميرها إيفان الأول من 1328 إلى 41 بمهمة جمع الجزية المفروضة على بقية الإمارات الروسية المجاورة. وهكذا ازدادت أهمية أمير موسكو وتضاعفت ثروته، وظهر في مظهر حامي الشعب الروسي والوسيط بينه وبين سادته المغول، كما أتيحت له فرصة الاستعانة بقوى المغول للتغلب على منافسيه وجيرانه. هذا في الوقت الذي أصبحت موسكو المركز الروحي لروسيا بعد أن انتقل إليها من كييف رئيس أساقفة روسيا. ولم يلبث الرهبان الروس أن انصرفوا إلى استصلاح الأراضي وفلاحتها وتأسيس المستعمرات فيها، وهي المستعمرات التي أخذ أهلها ينظرون إلى موسكو على أنها حاضرتهم ومركزهم الروحي. ثم كان أن أخذت قوة القبيلة الذهبية تتفكك بسرعة، وعندئذ بدأ ديمتري دونسكوي أمير موسكو من 1363 إلى 89 يعتقد أن الوقت مناسب لمقاومة المغول والتخلص من سيادتهم. ولكن إذا كان الروس قد تمكنوا من إحراز انتصارين على المغول حوالي سنة 1380 مما أثار فيهم روح الحماسة القومية، إلا أن خان المغول تقطمش لم يلبث أن وحد القبيلة الذهبية بمساعدة تيمور لانك، وعندئذ تغلب على الروس وأحرق موسكو، واضطر الروس إلى إعادة دفع الجزية وهم صاغرون. ولم يلبث الخلاف أن دب بين تقطمش وتيمور لانك، مما جعل الأخير يقضي على قوة الأول سنة 1395، وبالتالي قضى على قوة القبيلة الذهبية. وعلى الرغم من أن أمير موسكو الأعظم رأى أن يحتاط ولا يتسرع في تحديد موقفه من المغول تلك المرة، إلا أن أملاكه أخذت في الاتساع والنمو المستمر، كما أخذت روسيا تظهر تعصبا لطابعها الشرقي وتمسكها بمذهبها الأرثوذكسي. وأخيرا قدر لإيفان الثالث أو العظيم من 1462 إلى 1505 أن يتوج عمل أسلافه أمراء موسكو بإخضاع بقية الإمارات الروسية لنفوذه، وكان أن أخضع نوفغرود سنة 1479 وحول هذه الجمهورية التجارية الغنية إلى مدينة إقليمية. وعندما حقدت الدولة البولندية الليتوانية على روسيا وتحالفت مع مغول القبيلة الذهبية المنحلة ضد الروس، استطاع إيفان الثالث أن يحطم ذلك الحلف، فتحالف مع مغول القرم للقضاء على القبيلة الذهبية. ومع أن روسيا نجحت أخيرا في التحرر من سيطرة المغول، إلا أن خضوعها لهم تلك السنوات الطويلة ترك أثرا واضحا في تاريخها ومستقبلها. ونستطيع أن نجمل الأثر الذي تركه حكم المغول لروسيا في ثلاثة نواحي هامة. أولها أن الحكم المغولي عمل على فصل روسيا عن غرب أوروبا وجعلها تعتمد سياسيا على آسيا، مما كان له أبعد الأثر في تاريخها الحديث. وثانيها أن سيطرة المغول على روسيا شجعت على تثبيت روح الحكم الاستبدادي في البلاد الروسية التي أضحى أمراؤها مسؤولين أمام خان المغول وممثلين له في سلطانه المطلق. ومن ثم لم يشأ هؤلاء الأمراء ومن بعدهم القياصرة أن يتخلوا عن سلطتهم الاستبدادية بعد زوال حكم المغول. أما الأثر الثالث الذي تركه حكم المغول لروسيا فهو أنه أدى إلى ازدياد نفوذ الكنيسة وثروتها، ذلك أن المغول على الرغم من قسوتهم ووحشياتهم كانوا متسامحين إلى حد كبير في النواحي الدينية، فتركوا للشعوب التي خضعت لهم حرية العبادة، ولم يحاولوا التدخل في شؤون الكنيسة الروسية، وإنما أباحوا لها حرية التصرف ومباشرة حقوقها القضائية وغير القضائية على أوسع مدى. ومن ذلك أن أوزبك خان يثبت سنة 1313 لبطرس رئيس أساقفة موسكو جميع الامتيازات التي تتمتع بها الكنيسة وضمن لها حماية ممتلكاتها. وهكذا ظلت الكنيسة الروسية مرفوعة الرأس تباشر حقوقها في حرية تامة، وتجمع الأموال والأراضي مما يجود به الخيرون من أبناء البلاد في الوقت الذي خضع أمراء روسيا لسادتهم المغول وتضاءل نفوذهم السياسي لذلك. ومهما يكن من أمر فقد تحررت روسيا أخيرا من حكم المغول لتصبح قوة عظيمة تحت حكم ملكية مطلقة في الوقت الذي أخذ الروس يتوسعون ويمدون حدود بلادهم في الاتجاهين الشرقي والشمالي، هذا إلى أن موسكو أضحت بسقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين سنة 1453، أضحت المركز الحقيقي للكنيسة الأرثوذكسية، بل أصبحت روما الثالثة كما تزوج إيفان الثالث من أميرة يونانية ليصبح وريث الأباطرة البيزنطيين، على أن هذه الدولة الروسية ظلت أمدا طويلا متباعدة عن الغرب محتفظة بطابعها الشرقي، حتى أخذت أخيرا تلعب دورا رئيسيا في تاريخ أوروبا بل في تاريخ العالم الحديث. الباب 23، نهاية الدولة البيزنطية. أسرة كومينين. استطاعت الأسرة الكومينينية بعد أن ثبت دعائمها الكبيوس الأول كومينين أليكسيوس الأول كومينين، استطاعت أن تحتفظ بعرش الإمبراطورية البيزنطية أكثر من قرن من الزمان، من 1081 إلى 1185. ونستطيع من الإلمام بأبواب الكتاب السابقة أن نقف على العوامل الرئيسية التي تحكمت في السياسة الخارجية للإمبراطورية الشرقية في تلك الفترة، إذ كان على أباطرة هذه الأسرة تحديد موقفهم من الأتراك السلاجقة من جهة، ومن الصليبيين المارين بأراضي الدولة نحو الأراضي المقدسة من جهة ثانية، ثم من الإمارات الصليبية التي قامت فعلا في بلاد الشام من جهة ثالثة، هذا بالإضافة إلى ملوك النورمان بجنوب إيطاليا وصقلية، وهم الذين أرادوا أن يتخذوا هذا المقر الجديد نقطة ارتكاز يقفزون منها على أراضي الدولة البيزنطية في البلقان. ومن الواضح أن هذه القوى السابقة كان جميعها معادية للإمبراطورية الشرقية، ولا يستثنى من ذلك الصليبيون الذين رأت فيهم الإمبراطورية خطرا فاق خطر السلاجقة والنورمان جميعا، مما جعل الإمبراطورية البيزنطية تجد نفسها منذ أواخر القرن الحادي عشر وسط محيط متلاطم من الأعداء الطامعين فيها وفي أراضيها. وإذا كان الإمبراطور أليكسيوس الأول كومينين من 1081 إلى 1118 قد استطاع بفضل مهارته السياسية وقوته أن يسير بسفينة الإمبراطورية وسط هذه الأمواج المتلاطمة إلى بر الأمان، وأن يعيد بناء الإمبراطورية على قواعد جديدة، فإنه لم يستطع الوصول إلى هذه النتيجة دون ثمن مرتفع، فضلا عن أن النجاح الذي حصل عليه كان سطحيا ومؤقتا، ذلك أن الصليبيين الغربيين الذين وفدوا إلى الشرق نتيجة لتوسلات أليكسيوس وأسلافه من الأباطرة، والذين مكنوه من استرداد جزء كبير من بلاده المفقودة في آسيا الصغرى، استقروا بالأراضي الشامية ليثيروا خطرا مستمرا في وجه الإمبراطورية البيزنطية نتيجة لتفوقهم الحربي وأطماعهم السياسية من جهة، وللعداء المذهبي بينهم وبين البيزنطيين الأرثوذكس من جهة أخرى. وهنا يبدو أن خطر الصليبيين على الدولة البيزنطية لم يكن حربيا فحسب، بل إنهم أنزلوا بهذه الدولة ضررا اقتصاديا أشد وأنكى من الضرر الحربي، بذلك أنه إذا كانت الحركة الصليبية قد بدت في مظهرها الخارجي دينية حربية، إلا أنها تضمنت في باطنها نشاطا سياسيا واقتصاديا واسعا. وحسبنا ما فعلته مدن إيطاليا التجارية وعلى رأسها بيزا والبندقية وجنوة من استغلال الحروب الصليبية للسيطرة على التجارة بين الشرق والغرب والحصول من وراء ذلك على أرباح واسعة ومغانم عظيمة. وهكذا أخذت عكا وغيرها من مواني الصليبيين بالشام تنافس القسطنطينية في مكانتها الاقتصادية، كما حل التجار الإيطاليون محل البيزنطيين في الهيمنة على تجارة الشرق، مما عاد بخسارة بالغة على الإمبراطورية البيزنطية هددت مواردها الأساسية. وقد حاول الإمبراطور أليكسيوس علاج هذا الوضع، ولكن علاجه أدى إلى كارثة محققة، لأنه لجأ إلى منح البنادق إعفاءات من الضرائب في موانئ الإمبراطورية ليعيد الحياة إلى هذه الموانئ، كما منحهم حيا تجاريا خاصا في القسطنطينية تمتعوا فيه باستقلال تام في شؤونهم القضائية والدينية. ولم تلبث بيزا هي الأخرى أن حصلت على مثل هذه الامتيازات سنة 1111، ولكن على نطاق ضيق، الأمر الذي جعل التجار الإيطاليين يباشرون تجارتهم في الدولة البيزنطية في حرية وعلى نطاق واسع، مما عاد بعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني. هذا فضلا عن أن استقرار هؤلاء الإيطاليين في القسطنطينية لمباشرة نشاطهم التجاري مهد الطريق لسيطرتهم على مقاليد الحكم في الإمبراطورية نفسها، لأنه من المبادئ المعروفة منذ أقدم العصور أن التغلغل الاقتصادي كثيرا ما يكون مقدمة للاستعمار السياسي. حقيقة إن قيام عدد من أباطرة أسرة كومينين الكفات في الحكم قد أجل وقوع هذه الكارثة، ولكن عندما أتيحت الفرصة لحدوث انشقاق بين المطالبين بالعرش استطاع البنادقة أن ينفذوا إلى الحكم وأن يحققوا مطامعهم السياسية بالضبط كما فعلت شركات الهند الإنجليزية والفرنسية في العصور الحديثة. ومهما يكن من أمر، فإن هذا التطور جاء بطيئا وتدريجيا في الإمبراطورية البيزنطية بفضل عناصر الحيوية الكامنة في هذه الإمبراطورية، مما مكن أليكسيوس الأول كومينين من قضاء بقية حكمه في تثبيت دعائم أسرته وفي حماية الدولة من الأخطار الخارجية التي أحاطت بها. وعند وفاة أليكسيوس خلفه ابنه حنا الثاني كومينين من 1118 إلى 43، والذي يعتبر من أمهر الأباطرة الذين اعتلوا عرش الإمبراطورية. وقد امتاز حنا الثاني بمجموعة من الصفات الكريمة التي أكسبته لقب الطيب والتي جعلته محبوبا من رعاياه، فقضى حكمه دون أن يتعرض لمتاعب أو ثورات داخلية، اللهم من ناحية أخته آنا وأخيه إسحاق، يريد أن يقول اللهم إلا من ناحية أخته، يعني هو لم يضع أداة الاستثناء، والصحيح أنه يجب أن يقول اللهم إلا من ناحية أخته آنا وأخيه إسحاق. لذلك قضى حنا الثاني معظم سنوات حكمه في تدعيم حدود دولته ودفع خطر جيرانها، فحارب العناصر السلافية والهنغارية الرابضة على الحدود الغربية في البلقان، كما حارب الأتراك السلاجقة والأرمن في آسيا الصغرى. وقد استغل الإمبراطور البيزنطي حنا الثاني سيطرته التامة على قيليقيا ليجبر ريموند أمير أنطاكيا على الاعتراف له بالتبعية. كذلك حاول حنا الثاني إصلاح الأحوال الاقتصادية والمالية في إمبراطوريته، ولجأ في سبيل تحقيق ذلك إلى العمل على التخلص من سيطرة البنادقة الاقتصادية، ولكن هذه المحاولة جرت إلى حرب معهم، وهنا ظهر عجز الإمبراطور أمام جبابرة البحر والتجارة، فاضطر إلى مصالحتهم وإعادتهم إلى سابق الامتيازات التي تمتعوا بها بمقتضى اتفاقية عام 1082، هذا في الوقت الذي تمتعت بقية مدن إيطاليا التجارية مثل بيزا وجنوة بمميزات اقتصادية وإن كانت دون تلك التي حصلت عليها البندقية. ثم خلف حنا الثاني ابنه مانويل الأول كومنين من 1143 إلى 80، الذي شابه معاصريه من حكام الغرب وأمرائه في ولعه بحياة القوة والفروسية. وفي عهد مانويل الأول هذا مرت الحملة الصليبية الثانية من 1147 إلى 49 بأراضي الإمبراطورية، ونجت الإمبراطورية من هذه الأزمة بسلام، ليتفرغ الإمبراطور بعدها لعدة حروب استهدفت تحقيق مجد شخصي لإصلاح الإمبراطورية العام. وكان النجاح هو الطابع العام الذي امتازت به هذه الحروب. فمد الإمبراطور مانويل نفوذه على دول الدانوب حتى الحدود الألمانية، وقضى على محاولات روجر ملك صقلية وابنه ويليام في غزو أراضي الإمبراطورية، كما شن حربا طويلة على البندقية. وعندما عجز الإمبراطور أمام البندقية استعان بجنوى وبيزا، فعقد حلفا مع الأولى سنة 1169 ومع الثانية سنة 1170، وزاد امتيازاتهما في دولته ليخفف من غلواء البندقية، الأمر الذي أساء بصورة واضحة إلى العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والبندقية. ثم مات مانويل كومنين بعد أن أدت حروبه إلى إضعاف مالية الدولة وزيادة موقفها سوءا، فخلفه ابنه أليكسيوس الثاني من 1180 إلى 83، والذي كان طفلا في الثانية عشر من عمره، فلم يستطع تحت وصاية أمه مقاومة المؤامرات التي حاكها أعضاء البيت الحاكم، حتى انتهى الأمر بعزله وقيام أندرونيك كومنين في الحكم من 1183 إلى 85. وكان هذا الإمبراطور الجديد قويا شجاعا في شيء من القسوة وميل إلى سفك الدماء، فامتاز عهده بكثرة الثورات في أنحاء الإمبراطورية وولاياتها، وهكذا استقلت قبرص تحت حكم إسحاق كومنين الذي نادى بنفسه إمبراطورا في الجزيرة، كما غزا النورمان مقدونيا واستولوا على سالونيكا سنة 1185. وكان لاستيلاء النورمان على سالونيكا، وهي ثاني مدن الإمبراطورية بعد القسطنطينية، كان له رد فعل قوي في العاصمة، فثار الأهالي واتهموا الإمبراطور بالتقاعس والإهمال في الدفاع عنها، حتى انتهى الأمر بعزل الإمبراطور أندرونيك الأول وإحلال إسحاق أنجيلوس محله سنة 1185. وبذلك انتهى بيت كومنين وبدأت أسرة جديدة في حكم الإمبراطورية البيزنطية، أسرة أنجيلوس. كان إسحاق الثاني أنجيلوس من 1185 إلى 95 ضعيفا جبانا، ولا يرجع نجاحه في الوصول إلى عرش الإمبراطورية إلى كفايته ومقدرته بقدر ما يرجع إلى كراهية جميع الطبقات لسلفه أندرونيك كومنين. لذلك شهد عهد إسحاق الثاني تدهورا مستمرا في أوضاع الإمبراطورية، في حين شغل الإمبراطور نفسه ببناء الكنائس والقصور ودمع المخلفات الدينية والإيقونات. وأخطر ما في ذلك هو أن حاجته إلى المال دفعته إلى الوظائف الكبرى لمن يدفع فيها مبالغ أكبر، الأمر الذي أدى إلى فساد الإدارة الإمبراطورية من جهة، وإلى إنزال المظالم بأهالي الولايات من جهة أخرى، لأن هؤلاء الموظفين كانوا يحاولون عادة استعادة ما دفعوه للإمبراطور من الأهالي المحكومين. أما في الخارج فقد حالف الفشل جيوش الإمبراطورية، إذ ثار البلغار بسبب قسوة الضرائب ونفضوا أيديهم من ولائهم للإمبراطور بعد أن ظلوا خاضعين له 200 سنة منذ أيام باسل الثاني. ولم يكن عجز إسحاق الثاني عن إخضاع بلغاريا هو كل ما أصاب الإمبراطورية من فشل في سياستها الخارجية عندئذ، إذ وصلت الحملة الصليبية الثالثة إلى الشرق سنة 1198، ولجأ أحد زعمائها وهو فريدريك بربروسا إلى عدم رعاية شعور الدولة البيزنطية ومصالحها، فاتصل بأعدائها من العرب والبلغار بل السلاجقة، وتحالف معهم جميعا لتسهيل مهمته في طريقه إلى الأراضي المقدسة. وقد أساء مسلك الصليبيين هذا إلى الشعور العام بالقسطنطينية، وأثار قلق الدولة البيزنطية، مما دفع الإمبراطورة البيزنطية إلى الارتماء بين أحضان صلاح الدين. وفي ذلك الوقت استولى زعيم آخر من زعماء الحملة الثالثة، وهو ريتشارد قلب الأسد، على جزيرة قبرص، وفصلها نهائيا عن جسم الإمبراطورية. وهنا ظهر صدى هذه الأحداث في موقف الإمبراطور إسحاق الثاني، إذ أدى اتفاقه مع صلاح الدين من جهة، واضطراره إلى شراء مسالمة السلاجقة من جهة أخرى، إلى تدبير مؤامرة لخلعه وقيام أخيه أليكسيوس محله في الحكم. على أن أليكسيوس الثالث إنجيلوس من 1195 إلى 1203 لم يكن خيرا من أخيه، فبلغت الفوضى في تلك الفترة التي شهدت تجمع جيوش الحملة الصليبية الرابعة في البندقية في انتظار السفن التي تحملها إلى الشرق، ثم كان أن تلاحقت الحوادث التي تمخضت عن استيلاء الصليبيين على زارا سنة 1202، ثم على القسطنطينية 1204، كما سبق أن شرحنا، فسقطت الإمبراطورية البيزنطية وقامت على حطامها إمبراطورية لاتينية من 1204 إلى 61. وهكذا قدر القوتين اللتين كانتا تتنازعان مجد الإمبراطورية الرومانية القديمة أن تسقطا جميعا في القرن الثالث عشر، لأن سقوط بيت هوهنشتاوفن وبداية لفترة الشعور تعتبر نهاية فعلية للإمبراطورية الغربية لفترة، إذن الشعور وليست الشعور، إذن قلنا لأن سقوط بيت هوهنشتاوفن بداية لفترة الشعور تعتبر نهاية فعلية للإمبراطورية الغربية، في حين جاء سقوط القسطنطينية في أيدي الصليبيين ضربة لم تستطع الإمبراطورية الشرقية أن ترفع رأسها من بعدها. الإمبراطورية اللاتينية في الشرق البيزنطي. دخل الصليبيون الغربيون القسطنطينية سنة 1204 ليفعلوا فيها الشيء الكثير من ضروب السلب والنهب والتخريب، مما ترك لطخة سوداء في تاريخ الحروب الصليبية. ويبدو أن هذا التحول في طريق الحملة الصليبية الرابعة واتجاهها لم يزعج البابا العظيم إنوسنت الثالث، لأنه رأى فيه فرصة لطي الكنيسة الشرقية تحت لواء البابوية. ومهما يكن من أمر، فإن الغزاة الصليبيين الذين نجحوا في الاستيلاء على القسطنطينية أخذوا يفكرون في تقسيم الغنيمة في جو مشبع بروح التباغض والتحاسد بين البنادقة من جهة وبقية الصليبيين الغربيين من جهة أخرى. وهنا استقر الرأي على اختيار إمبراطور وبطرق إمبراطور وبطرق جديدين للقسطنطينية، بطريق يعني، وبطرق جديدين للقسطنطينية من بين الصليبيين أنفسهم. ومن الواضح أن التنافس كان شديدا بين زعماء الصليبيين حول الفوز بمنصب الإمبراطورية، حتى انتهى الأمر بعد خلاف شديد إلى اختيار بلدوين اللي هو كونت فلاندرز إمبراطورا. فتوج في كنيسة سانت صوفيا في مايو 1204. أما منصب البطرقية فقد اختير له أحد البنادقة، وهو توماس موروسيني الذي كان أول رجل كنيسي لاتيني يتولى رئاسة كنيسة القسطنطينية. على أن اختيار إمبراطور للدولة ورأس للكنيسة كان أسهل بكثير من مهمة تقسيم الغنائم من أشلاء الإمبراطورية الساقطة. وهنا لجأ الغزاة الغربيون إلى إقامة دولة إقطاعية على حطام النظام البيزنطي، فأصبح للإمبراطور بلدوين الرئاسة العليا على بقية الزعماء الصليبيين، على أن تشمل أملاكه القسطنطينية نفسها ما عدا الحي البندقي والجزء الأكبر من تراقيا بما فيه أدرنا والجزر الواقعة في الجنوب الشرقي من بحر إيجا، وهي جزر ساموثريس وكوس وليسيوس وساموس وخيوس، في حين ثبت بونيفيس دي مونتفرات نفوذه في مقدونيا وتساليا. أما البنادقة فقد فازوا بنصيب الأسد من هذه الغنيمة، إذ أضافوا إلى حصتهم في القسطنطينية معظم الجزائر القريبة من الشواطئ بما فيها جزيرة إيوبيا، هذا زيادة على بعض المواضع الساحلية في شبه جزيرة المورا، وجزء كبير شمال خليج كورنثا. كذلك ضم البنادقة إلى هذه الممتلكات جزيرة كريت التي اشتروها من بونيفيس مونتفرات. أما بقية الأمراء الصليبيين فقد نالوا إقطاعات كبيرة متفرقة، كما ظل الباب مفتوحا أمامهم للتوسع على حساب جيرانهم. وهكذا غدت الإمبراطورية اللاتينية التي قامت في الشرق البيزنطي تمثل دولة إقطاعية كبيرة تعرضت لجميع مساوئ النظام الإقطاعي، ولا سيما فيما يتعلق بالمنازعات بين الأمراء والأحقاد المستمرة بين الأفصال وأمرائهم. وإذا كانت الإمبراطورية اللاتينية قد نجحت إلى حد ما في مقاومة هذه المساوئ، فإن هناك أخطارا أخرى كان من الصعب عليها مواجهتها والتغلب عليها. من ذلك أن زعماء الحملة الصليبية استأثروا وحدهم بالغنيمة، مما ترك صغار الصليبيين في حالة شديدة من الحنق وخيبة الأمل. هذا بالإضافة إلى روح العداء التي استحكمت بين مختلف العناصر والأجناس التي تألفت منها الحملة الصليبية الرابعة، كما ظهر ذلك في المنازعات بين الألمان والبرجنديين وبين اللومبارديين والفلمنكيين وبين جميع هؤلاء والبنادقة. أما فيما يتعلق بالموقف بين هذه الجموع الغربية اللاتينية من جهة والبيزنطيين الشرقيين من جهة أخرى، فلم تبذل أي محاولة للتقريب بين الطرفين، ومن ثم ظل التباعد سائدا. ويبدو أن الغزاة الغربيين كانوا على درجة من الجمود والكبرياء، بحيث لم يحاولوا تفهم الحضارة البيزنطية على حقيقتها، في حين احتقر البيزنطيون أولئك البرابرة الغربيين الذين ادعوا لأنفسهم الحق في وراثة روما وحضارتها. وحتى إذا لم تكفي الفوارق العنصرية والحضارية لتحقيق التباعد بين الطرفين، فإن الخلافة الكنسية المذهبية كان كفيلا وحده بتحقيق هذا الانشقاق. وإذا كان البابا إنوسنت الثالث قد ارتاح للنتائج التي تمخضت عنها الحملة الصليبية الرابعة وظن أن في ذلك تحقيقا للوحدة بين الكنيستين في ظل البابوية، فإن حقيقة الموقف كانت أبعد من أن تساعد على تحقيق هذه الأمنية. ذلك أن استيلاء الغربيين على القسطنطينية وإسقاطهم الإمبراطورية البيزنطية ومسلكهم المشين تجاه أهلها زاد من حدة نفور البيزنطيين من الغرب وأهله وكنيسته، وجعل الشعور القومي في الشرق اليوناني يتبلور بدرجة لم تعهد من قبل. وهكذا لم يستسلم البيزنطيون، وإنما أقاموا ملكيات وإمارات تتصف بالطابع القومي بعد أن فر كثيرون إلى جبال ألبانيا وأبيروس، حيث خضعوا لسيطرة أحد أفراد بيت أنجيلوس. وفي الوقت الذي قامت دويلات يونانية صغيرة متنافرة في تراقيا والمورا، لم يستطع الصليبيون أنفسهم التوغل داخل آسيا الصغرى وفرض سيادتهم على ذلك الشطر المهم من الدولة البيزنطية. وقد مكن ذلك بعض أفراد بيت كومانين من أن يستقلوا في طرابزون ويتخذوا لأنفسهم لقب أباطرة، هذا في حين استطاع أحد أفراد الجيش البيزنطي واسمه تيودور لاسكاريس أن يعلن نفسه إمبراطورا في نيقيا ويبسط سلطانه في الأجزاء الغربية من آسيا الصغرى. أما البلغار في البلقان فقد أعلنوا استقلالهم ومدوا حدود دولتهم على حساب أراضي الصليبيين. وبعبارة أخرى، فإن الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية وجدت نفسها أمام منافسين خطيرين، بحيث أنها لم تستطع الحياة أكثر من نصف قرن إلا بفضل الموقع الحربي الفريد الذي امتازت به القسطنطينية من جهة، وسيطرة البنادقة على مياه البحار من جهة أخرى. والواقع أن الإمبراطورية اللاتينية التي قامت في القسطنطينية سنة 1204 كان عليها منذ البداية أن تصارع عوامل الانقسام في الداخل وأخطار الغزاة في الخارج. ذلك أن بونيفيس ملك سالونيكا تزوج من أرملة إسحاق أنجيلوس ورفض الخضوع لإمبراطور القسطنطينية، كما أعلن نفسه حاميا للبيزنطيين. ما أثار الحرب بين الفلمنكيين في القسطنطينية واللومبارديين في سالونيكا. وفي هذه المرحلة من مراحل النزاع غار البلغاريون على دولة الصرب اللاتينية، فغزوا تراقيا سنة 1205 وأنزلوا الهزيمة بالصليبيين في موقعة أدرنا، حتى انتهى الأمر بقتل الإمبراطور بلدوين نفسه بعد أن وقع في الأسر. وقد تولى عرش الإمبراطورية اللاتينية بعد مقتل بلدوين أخوه هنري من 1206 إلى 12، الذي امتاز بالشجاعة وحسن السياسة، ولكنه على الرغم من ذلك لم يستطع أن يغزو آسيا الصغرى أو يهزم البلغار أو حتى ينجح في استرضاء رعاياه البيزنطيين. وإذا كان الإمبراطور قد نجح في عقد معاهدة مع تيودور لاسكاريس، فإن هذه المعاهدة لم تمكنه من السيطرة إلا على الركن الشمالي الغربي من آسيا الصغرى. وفي ذلك الوقت هلك بونيفيس مونتفرات سنة 1207 على أيدي البلغار، فاستغل حاكم بيروس البيزنطي الفرصة لضم أملاكه، مما جعل أمراء مملكة سالونيكا اللاتينية يستنجدون بالإمبراطور هنري في القسطنطينية. وعندئذ انتهز هنري الفرصة ليجعل الوصي على مملكة سالونيكا يعترف له بالتبعية، كما دان بالتبعية للإمبراطور اللاتيني أمراء البنادقة في جزر الأرخبيل، بأن حاكم أبيروس اعترف له أيضا بالسيادة. وعندما توفي الإمبراطور هنري سنة 1216 خلفه بطرس كونت أوكسر وحفيد لويس السادس ملك فرنسا. وكان هذا الأمير في الغرب عندما بلغه خبر اختياره إمبراطورا من 1216 إلى 19، فأسرع إلى القسطنطينية لتولي منصبه الجديد، ولكنه اختار أن ينزل في دورازو ويسلك طريق مقدونيا وتراقيا الجبلي، فهلك في الطريق وخلفه ابنه الصغير روبرت من 1219 إلى 28 تحت وصاية أمه بولند أو يولند. وقد شهد هذا العهد تدهور الإمبراطورية اللاتينية تدهورا سريعا، إذ استولى تيودور أنجيلوس على مملكة سالونيكا اللاتينية، وبذلك أصبح يحكم الرقعة الواقعة بين البحر الأدرياتي وبحر إيجا دون منافس، كما اتخذ لقب إمبراطور مثلما فعل حكام نيقيا وترابزون. كذلك اختار إمبراطور نيقيا في ذلك الوقت أن يجدد الحرب ضد إمبراطورية القسطنطينية اللاتينية التي اقتصرت على العاصمة وضواحيها فقط، مما جعل الإمبراطور روبرت يفكر في القيام برحلة إلى الغرب لطلب المعونة. وعند موت الإمبراطور أثناء هذه الرحلة سنة 1228 خلفه أخوه الصغير بلدوين الثاني من 1228 إلى 61، والذي كان عندئذ في 11 من عمره، فاختير حنا بيريين ملك بيت المقدس السابق وصيا عليه. ولكن يبدو أن ازدياد خطر البلغار على الإمبراطورية اللاتينية في تلك الآونة كان الدافع الأساسي لاختيار حنا بيريين على الرغم من كبر سنه إمبراطورا. وقد نجح حنا بيريين من 1229 إلى 37 في مقاومة الأخطار العديدة التي أحاطت بالقسطنطينية في تلك الفترة، ولكن لم تلبس هذه الأخطار أن اشتدت، بحيث لم ينفذ الإمبراطور سوى التنافس الإمبراطورية سوى التنافس أظن أنها لم ينقذ الإمبراطورية سوى التنافس بين بيت أنجيلوس في سالونيكا وبيت دوغاس أو دوفاس الذي آل إليه عرش الإمبراطورية نيقيا بعد وفاة تيودور لاسكاريس، حتى انتهى الأمر بنجاح حنا الثالث دوغاس في غزو سالونيكا سنة 1241. وهكذا ألفت الإمبراطورية اللاتينية نفسها أمام قوة بيزنطية موحدة أحاطت بالقسطنطينية من الجانبين الآسيوي والأوروبي. وكان حنا الثالث دوكاس من 1222 إلى 54 كان إداريا ممتازا ومحاربا شجاعا، فحاول الاستيلاء على القسطنطينية لإحياء الإمبراطورية البيزنطية، كما استولى على بعض الجزر المهمة مثل خيوس ولسبوس وساموس، ولكن تفوق البنادقة في البحر حال دائما دون تحقيق هذه الغاية. أما بلدوين الثاني فقد قضى طوال حكمه يستجدي معونة الغرب دون مجيب، حتى اشتدت حاجته إلى المال، فرهن ابنه عند صيارفة الغرب وباع أثمن ما في القسطنطينية من مخلفات دينية إلى القديس لويس التاسع ملك فرنسا. وكان أن توفي حنا الثالث دوقاس سنة 1254، فخلفه حفيده الصغير تحت وصاية ميخائيل باليولوجوس الذي لم يلبث أن استأثر بالإمبراطورية لنفسه من 1259 إلى 82. وقد أظهر ميخائيل الثامن هذا مقدرة حربية كبيرة وشجاعة فائقة، فاستغل تغيب الأسطول البندقي عن القسطنطينية وهاجم المدينة واستولى عليها سنة 1261 حين لاذ بلدوين الثاني وأتباعه بالفرار. وعلى هذا الوجه انتهت الإمبراطورية اللاتينية وعادت الإمبراطورية البيزنطية إلى عاصمتها القديمة. وأما البندقية فقد هلعت لسقوط الإمبراطورية اللاتينية في القسطنطينية، واشتد هلعها عندما منح الإمبراطور ميخائيل الثامن منافستها جنوى جميع الامتيازات التي تمتع بها البنادقة في القسطنطينية. لذلك قامت البندقية واما البندقية فقد هلعت لسقوط الامبراطورية اللاتينية في القسطنطينية، واشتد هلعها عندما منح الامبراطور ميخائيل الثامن منافستها جنوى جميع الامتيازات التي تمتع بها البنادقة في القسطنطينية. لذلك قامت البندقية تنادي بحملة صليبية ضد ميخائيل الثامن، وساندها في هذه الدعوة البابا أربان الرابع 1261-64. ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق بعد أن انتهى عصر الحماسة الصليبية، وأصبحت البقايا الصليبية في الشام نفسها تعاني الأمرين من ضغط سلاطين المماليك دون أن تصادف من الغرب معونة تذكر. ومع ذلك فقد استمر البنادقة يسيطرون على جزر الأرخبيل وغيرها من الجهات الساحلية، ونجحوا في الدفاع عن هذه الجزر ضد البيزنطيين ثم العثمانيين. الإمبراطورية البيزنطية والعثمانيون. من الواضح أن ما نسميه إحياء للإمبراطورية البيزنطية سنة 1261 لا يعدو أن يكون في حقيقة الأمر استردادا للقسطنطينية على يد أحد حكام نيقيا البيزنطيين، ذلك أن الإمبراطورية البيزنطية في عهد ميخائيل الثامن وخلفائه كانت محددة المساحة، لا تتعدى القسطنطينية نفسها وبعض المناطق القريبة، فمن جهتي الشمال والغرب كانت تحدها مملكتا البلغاري والصرب، في حين كانت شبه جزيرة المورة مقسمة إلى دويلات صغيرة بين بعض الأمراء اللاتين والبنادقة الذين سيطروا أيضا على جزر كورفو وكريت ونجروبونت وغيرها من جزر بحر إيجا. وإذا كان الأباطرة البيزنطيون من أسرة باليولوجس قد نجحوا في الاحتفاظ بالجزء الأكبر من الساحل الغربي لآسيا الصغرى مع بعض المدن المهمة على شاطئ البحر الأسود، فإن بقية شبه الجزيرة ظل بأيدي سلاطين كونيا الأتراك باستثناء شريط ضيق من الأرض عند الركن الجنوبي الشرقي للبحر الأسود، حيث قامت إمبراطورية طرابزون في الوقت الذي كان البيزنطيون أضعف من أن يقوموا بمحاولة جدية لاسترداد هذه الأجزاء المفقودة. وإذا كانت الإمبراطورية البيزنطية قد استطاعت الحياة نحوا من قرنين بعد بعثها سنة 1261 حتى سقوطها في أيدي العثمانيين سنة 1453، فإن الفضل في ذلك لا يرجع إلى قوتها أو إلى كفاية حكامها وبطولة شعبها بقدر ما يرجع إلى الملابسات التي صرفت أعداءها عنها طوال هذه الفترة، زيادة على حصانة القسطنطينية نفسها ومتانة موقعها. وليس في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية في تلك الفترة ما يستحق العناية أو يسترعي الاهتمام الباحث سوى ظاهرة واحدة، هي أن ضعف الإمبراطورية في عصرها الأخير ساعد على نمو دولة الأتراك العثمانيين في آسيا الصغرى نموا سريعا. أما عن هؤلاء الأتراك العثمانيين فهم قبيلة تركمانية من الغزاة كانوا يعيشون عند بداية القرن الثالث عشر في خراسان، ولكنهم اضطروا إلى تركها والاتجاه غربا حوالي سنة 1220 تحت ضغط المغول، فاخترقوا أذربيجان وأرمينيا ووصلوا آسيا الصغرى في الوقت الذي كان علاء الدين الأول 1219-35 يحكم سلطنة الروم كونيا. ونسمع عن هؤلاء العثمانيين لأول مرة عندما انبرى زعيمهم أرطغرل لمساعدة سلطنة كونيا ضد مهاجميها من المغول. هذا وإن كان من غير الثابت في التاريخ إذا كان العثمانيون قد استقروا في آسيا الصغرى على أساس التبعية لسلطنة كونيا أو مستقلين عنها، ومهما يكن من أمر فقد ساعد أرطغرل علاء الدين ورد السلطان السلجوقي على هذه المساعدة بمنح العثمانيين هبة سخية من الأراضي في آسيا الصغرى. وعندما انهارت سلطنة كونيا بوفاة سلطانها علاء الدين الثالث سنة 1307 كان عثمان 1299 إلى 1326 ابن أرطغرل أحد زعماء القبائل التركية الكثيرة التي استقلت في آسيا الصغرى، وقد أخذ العثمانيون منذ ذلك الوقت يتوسعون في سرعة تسترعي الانتباه، فاستولوا سنة 1326 على بروسا واتخذوها عاصمة لدولتهم، كما دفن فيها عثمان نفسه مؤسس الأسرة التي نسبت إليها، مما جعل لهذه المدينة مكانة خاصة عند العثمانيين. ثم خلف عثمان ابنه أورخان 1326 إلى 59 الذي هاجم نيقيا، وهي المدينة التي كانت بمثابة العاصمة الثانية للإمبراطورية البيزنطية، وقد أسرع الإمبراطور البيزنطي أندرونيك الثالث باليولوجوس 1328 إلى 41 إلى الدفاع عن نيقيا، ولكن الهزيمة حلت به سنة 1329، فاستولى العثمانيون على المدينة في العام التالي. وهكذا استغل أورخان ضعف الإمبراطورية البيزنطية وأخذ يتوسع توسعا سريعا في آسيا الصغرى، بحيث لم يبق للإمبراطورية سوى شريط ساحلي ضيق على البوسفور. وهنا نلاحظ أن توسع العثمانيين في آسيا الصغرى لم يكن على حساب الدولة البيزنطية وحدها، وإنما كان أيضا على حساب بقية الإمارات التركية الصغرى التي قامت على أنقاض سلطنة كونيا. وثمة أهمية أخرى لعهد أورخان هي إنشاء جيش جديد هو الإنكشارية من أبناء المسيحيين في البلاد المفتوحة بعد أن يحولهم إلى الإسلام ويربيهم تربية فكرية وجسمانية خاصة. وبفضل قوات الإنكشارية تمكن العثمانيون فيما بعد من إحراز أعظم انتصاراتهم في أوروبا وآسيا وإفريقيا. وزاد الموقف سوءا بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية أن وفاة أندرونيق الثالث سنة 1341 أعقبتها حرب أهلية داخلية لم يتردد خلالها المتنازعون من الاستعانة بالعثمانيين، مما أعطى الأتراك سلاحا خطيرا من جهة، كما مكن ستيفن دوشان 1333 إلى 55 ملك الصرب من انتهاز الفرصة والاستيلاء على ألبانيا وأبيدوس واتساليا، فضلا عن اتخاذ لقب امبراطور من جهة اخرى. وزاد من عوامل الفوضى في الامبراطورية البيزنطية احتدام التنافس بين جنوى والبندقية في انحاء الامبراطورية واراضيها، حتى انتهى الامر بهزيمة البندقية سنة 1353. وفي سنة 1354 كان حنا الخامس باليولوجوس قد تخلص من منافسيه واصبح لا ينازعه منازع في حكم الامبراطورية البيزنطية، حكم من 1341 الى 91، على ان هذه السنة لها اهمية اخرى في التاريخ، اذ استولت فيها جيوش السلطان اورخان العثماني على غاليبولي وحصنتها لتكون اول مركز ثابت للعثمانيين في اوروبا. وعندما توفي اورخان سنة 1359 اخذ خليفته السلطان مراد الاول يبتلع مدينة بعد اخرى في الجانب الاوروبي، حتى استولى على ادرنة سنة 1361 واصبحت اعظم مركز للعثمانيين حتى استيلائهم على القسطنطينية في القرن التالي. على ان وصول العثمانيين الى الحدود الشمالية للامبراطورية البيزنطية في البلقان جرهم الى الاشتباك في حروب ضد بلغاريا والبوسنة والصرب، وهنا ايضا صادف العثمانيون توفيقا كبيرا حتى نجحوا في اخضاع اجزاء واسعة من هذه البلاد واجبروا اهلها على دفع الجزية. وفي تلك الاثناء لم يجد الامبراطور حنا الخامس وسيلة لحماية ما تبقى من دولته سوى الاستنجاد بالغرب الاوروبي، ومن اجل هذا الغرض سافر حنا الخامس الى روما سنة 1369 حيث قابل البابا اوربان الخامس ليعلن اعتناقه للمذهب الكاثوليكي، كما كتب له اعترافا بقبول وجهة نظر الكنيسة الرومانية في جميع نواحي الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية. ومن البديهي ان مثل هذه الاتفاقيات كانت عديمة الجدوى، لان الامبراطور كان لا يستطيع تغيير عقيدة رعاياه من جهة، كما ان البابوية كانت عند منتصف القرن الرابع عشر اضعف من ان تحيي الحماسة الصليبية بعد موتها من جهة اخرى. وعندما يأس الامبراطور حنا الخامس من مساعدة الغرب لم يجد امامه سبيلا سوى الدخول في تبعية السلطان العثماني على ان يدفع له جزية سنوية، كما سمح له باحتلال سالونيكا. اما المماليك السلافية في شمال القسطنطينية وغربيها فقد اظهرت عنادا في مقاومة العثمانيين اكثر مما فعل البيزنطيون انفسهم، حتى كونت فيما بينها حلفا دفاعيا سنة 1387 تحت زعامة ملك البوسنة، وقد نجح هذا الحلف في اول الامر في وقف تقدم العثمانيين، ولكن السلطان مراد الاول استطاع ان ينزل هزيمة ساحقة بقوى الحلف في كوسوفا سنة 1389، وخر ملك الصرب نفسه قتيلا في المعركة، في حين قتل مراد هو الاخر بيد احد نبلاء الصرب بعد الموقعة. وسرعان ما اتضح ان مقتل مراد الاول لم يؤثر في الموقف باي حال من الاحوال، لان ابنه بايزيد الاول خلفه في الحكم فاجبر الصرب على دفع الجزية، كما اخضع ولاشيا وبلغاريا، وبذلك امتدت الاملاك العثمانية حتى الدانوب. وعندما حاول الاوروبيون عمل حلف جديد من بعض الامراء الفرنسيين وملك هنغاريا ضد العثمانيين انزل بهم بايزيد الاول هزيمة ساحقة في موقعة نيكوبوليس سنة 1396. وفي تلك الاثناء توفي الامبراطور البيزنطي حنا الخامس سنة 1391، فخلفه ابنه مانويل الثاني الذي اضطر هو الاخر الى الاعتراف بالتبعية للعثمانيين، على ان انضمام مانويل الثاني الى الحلف الاوروبي السابق جعل السلطان بايزيد لا يثق فيه كثيرا، فصمم بعد انتصاره على قوى الحلف في نيكوبوليس على تأديب الامبراطور وغيره من الامراء الذين ساعدوه. لذلك استغل بايزيد فرصة بعض الخلافات الداخلية في القسطنطينية سنة 1397 واخضع ابيروس واتساليا، مما جعل مانويل يصفي مشاكله الداخلية في ذلك الوقت ويقوم بجولة في غرب اوروبا سنة 1399، فزار ايطاليا وفرنسا وانجلترا طالبا المعونة ضد العثمانيين المسلمين. وقد قام بايزيد أثناء غياب الإمبراطور بحصار القسطنطينية، وكان يمكن من الممكن أن ينجح في فتحها عندئذ لو لم يقطع عليه تيمور لنك مشروعه، ذلك أن تيمور لنك اجتاح الجزء الأكبر من آسيا الصغرى على رأس جموع غفيرة من المغول، الأمر الذي اضطر بايزيد إلى ترك حصار القسطنطينية والعودة مسرعا إلى آسيا الصغرى، حيث أنزل به تيمور لنك هزيمة ساحقة في موقعة أنقرة، ومات سنة 1402، ومات بايزيد في الأسر في العام التالي. ومن الواضح أن هزيمة أنقرة جاءت ضربة قاسية نزلت بالدولة العثمانية الفتية، فتمكن الإمبراطور مانويل الثاني من العودة إلى العاصمة واسترداد سالونيكا وبعض أجزاء تساليا وأبيروس، كما استطاعت القسطنطينية أن تعيش 50 سنة أخرى بعد أن أوشكت على السقوط في أيدي العثمانيين. أما أمراء السلاجقة في آسيا الصغرى فقد تحرروا من السيطرة العثمانية وعادوا إلى استقلالهم السابق، هذا في الوقت الذي اشتد الصراع بين أبناء بايزيد الأربعة حول وراثة منصب السلطنة، على أن الظروف سرعان ما ساعدت الدولة العثمانية على استعادة مكانتها، إذ اضطر تيمور لنك بحكم الأحداث الدائرة في جوف الدولة المغولية إلى العودة شرقا نحو جوف آسيا سنة 1405، كما نجح السلطان محمد الأول العثماني في توحيد أملاك أبيه سنة 1413، وعندئذ لم يسع الإمبراطور البيزنطي وغيره من الأتباع الأوروبيين سوى تقديم فروض الولاء مرة أخرى للسلطان العثماني. وعندما توفي محمد الأول خلفه ابنه السلطان مراد الثاني سنة 1421، وعندئذ تشجع الإمبراطور مانويل الثاني باليولوجوس وأخذ يساعد أحد أبناء بايزيد ضد السلطان الجديد، ولكن مراد الثاني نجح في القضاء على هذا المنافس، ومن ثم بدأ يفرض حصارا جديدا على القسطنطينية سنة 1422 لمعاقبة الإمبراطور على مسلكه. وعلى الرغم من المتاعب التي تعرض لها السلطان أثناء ذلك الحصار، فإنه استطاع أن يواصل سياسة الضغط على القسطنطينية، حتى اضطر الإمبراطور مانويل إلى زيادة الجزية التي يدفعها للعثمانيين، فضلا عن إعطائهم عدة مدن في تراقيا. ومع ذلك فإنه يمكن القول بأن حصار القسطنطينية سنة 1422 يعتبر بداية للحلقة الأخيرة في سلسلة الصراع الذي انتهى بسقوط الإمبراطورية البيزنطية. ثم كان أن خلف مانويل الثاني ابنه حنا السادس في حكم الإمبراطورية البيزنطية سنة 1425، ولعل أهم حدث في عهد هذا الإمبراطور الجديد هو تلك المحاولة التي بذلت سنة 1438-39 في فرارة ثم في فلورنسا لتوحيد الكنيستين الشرقية والغربية. وقع الإمبراطور فعلا على اتفاقية التوحيد، ولكن مقاومة البيزنطيين جعلتها تبقى حبرا على ورق، مما زاد موقف الإمبراطور البيزنطي سوءا، لأنه وجد نفسه لا يستطيع الاعتماد على ولاء رعاياه أو مساعدة الغرب. ومع ذلك فقد شاءت الظروف أن تتمتع الإمبراطورية بقسط من السلام في عهد هذا الإمبراطور، إذ انصرفت معظم جهود العثمانيين عندئذ ضد الصرب والبلغار، وذلك إذا استثنينا استيلاء مراد الثاني على سالونيكا سنة 1430. ذلك أن الصرب وولاشا والبوسنة حاولت أن تتخلص من تبعيتها للدولة العثمانية، واستعانت في ذلك بسيجسموند ملك هنغاريا، مما جعل السلطان مراد الثاني يشن حربا طويلة ناجحة ضد قوى هذا الحلف. وقد استطاعت القوات المجرية والسلافية الثبات في أول الأمر أمام الجيوش العثمانية، بل أحرزت هذه العناصر بعض النجاح عندما انتصرت على العثمانيين سنة 1442-43، مما جعل الغرب الأوروبي يهلل لهذا النجاح، كما بارك البابا إيوجينيوس الرابع تلك الجهود. ولكن لم يلبث السلطان مراد الثاني أن أنزل هزيمة كبرى بالجيش الهنغاري الذي عبر الدانوب إلى بلغاريا، وذلك عند فارنا سنة 1444، ومن الواضح أن هذه الحرب التي اعتبرها بعض الأوروبيين حربا صليبية وناب عن البابا فيها أحد الكرادلة، لم تكن سوى حلقة في سلسلة الصراع بين العثمانيين والهنغاريين في القرن الخامس عشر. أما السلطان مراد الثاني فقد قضى السنوات الأخيرة من حكمه في إخماد بعض الثورات في آسيا الصغرى وألبانيا حتى توفي سنة 1451، وعندئذ اعتلى عرش السلطنة ابنه محمد الثاني أو الفاتح، الذي احتفظ لنفسه في التاريخ بشرف فتح القسطنطينية. وقد أحث الإمبراطور البيزنطي حين ذاك وهو قسطنطين الحادي عشر من 1449 إلى 53 بخطر الاستعدادات التي يبذلها العثمانيون للاستيلاء على مدينته، فحاول أن يستجدي معونة الغرب ولكن دون جدوى، ذلك أن فرنسا وإنجلترا أنهكتهما عندئذ الصراعات الطويلة التي انتهت بضياع ممتلكات إنجلترا في القارة، في حين كانت ألمانيا دولة ممزقة لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا في صعوبة، مما ترك الإمبراطور البيزنطي وحيدا دون معونة تذكر سوى مساعدة يسيرة من البنادقة والجنوية وغيرهما من ذوي المصالح التجارية في الشرق. ولكن حتى هذه المعونة التافهة لم تحل دون تحقيق المصير المحتوم، فسقطت القسطنطينية في أيدي العثمانيين سنة 1453، وهكذا زالت الدولة البيزنطية، وحل سلاطين آل عثمان محل قياصرة الرومان في القسطنطينية، وهي المدينة التي بدأت أولى صفحات تاريخها بقسطنطين الأول أو العظيم، واختتمت آخر صفحاتها في العصور الوسطى بقسطنطين الحادي عشر. ومن الواضح أن أوروبا المسيحية اهتزت كلها لسقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين المسلمين، وهي المدينة التي ظلت بمثابة الدرع الواقي أو الحصن الشرقي الذي طالما حمى أوروبا من الأخطار الآسيوية في العصور الوسطى، ولكن الغرب الذي عجز عن مساعدة القسطنطينية في محنتها قبل سقوطها لم يستطع أن يفعل لها شيئا بعد أن استولى عليها العثمانيون، وسرعان ما تداعت بقية أجزاء العالم البيزنطي، فسقطت أثينا في أيدي العثمانيين سنة 1456، وفر حاكم المورا من وجههم سنة 1460، كما استولوا على إمبراطورية طرابزون سنة 1461، بل قام السلطان محمد الثاني بغزو الصرب سنة 1459 وولاشيا والبوسنة سنة 1463، في الوقت الذي أخذ الأسطول العثماني يستولي على جزر بحر إيجا واحدة بعد أخرى. وعلى الرغم من أن البندقية حاولت وقف ذلك الخطر إما عن طريق القوة أو عن طريق الاتفاق مع العثمانيين، إلا أن هذه الجهود لم تحل دون استيلاء العثمانيين على نيكروبونت اللي هو الجبل الأسود وغزو ألبانيا. ولا شك في أن سقوط القسطنطينية وما أعقبه من توسع العثمانيين سريعا في شرق أوروبا ووسطها كان من العوامل الأساسية التي أسهمت في تغيير الصورة التي كانت عليها أوروبا في العصور الوسطى. كانت هذه نهاية صفحة 657، ويأتي بعد ذلك جداول أو قوائم بأسماء الباباوات والحكام الذين حكموا أوروبا ومر ذكرهم معنا في هذا الكتاب، وفترات الحكم التي مارسوها، فلا أجد ضرورة لتسجيلها لأنها إعادة تحصيل حاصل، وإنما أنتقل إلى صفحة 673 لذكر أهم السنوات والحوادث التي حصلت فيها. أظن هذه يعني ملخص تقريبا للتاريخ الذي ذكرناه في الأشرطة السابقة. فمن 31 قبل الميلاد إلى سنة 14 ميلادية أغسطس تنظيم الإمبراطورية الرومانية. من 14 إلى 37 الإمبراطور طبريوس القيام بثلاث حملات ضد الجرمان. 98 إلى 117 طبعا الآن ميلادي صار هذا، الإمبراطور تراجان غزو داشيا وأعالي بلاد النهرين. 117 إلى 138 الإمبراطور هادريان ثورة اليهود في فلسطين. 166-80 محاربة الماركوني والقواضي من قبائل الجرمان عند الدانوب. 180-92 الإمبراطور كومودوس أول إمبراطور روماني يدفع الجزية للجرمان. 211 إلى 17 الإمبراطور كاراكالا منح الجنسية الرومانية لجميع أهالي الولايات الأحرار. 214 القيام بحرب فاشلة ضد القوط، دفع الجزية لهم وظهور اسم الألماني. 222 إلى 35 الإمبراطور إسكندر سيفيروس، ازدياد ضغط الجرمان على حدود الإمبراطورية. 226 تأسيس دولة بني ساسان في فارس. 231 الحرب بين الإمبراطورية الرومانية والدولة الفارسية. 250 أول اضطهاد رسمي للمسيحيين. 251 هزيمة القوط في تراقيا، مقتل الإمبراطور ديكيوس. 259 الفرس يجتاحون الشام، ازدياد خطر القوط والألماني. 263 الفرنجة يغزون غاليا. 270 إلى 75 أورليان يتخلى عن داشيا للقوط. 275 تاكيتوس ينذر الهزيمة باللان في آسيا الصغرى. 275 ازدياد أعداد الجنود المرتزقة من الجرمان في الجيش الروماني. 284 إلى 305 دقلديانوس، إعادة تنظيم الحكومة على أسس شرقية، القيام بحرب ناجحة ضد الفرس، دفع خطر الجرماني عن غاليا. 303 آخر وأعظم موجة اضطهاد يتعرض لها المسيحيون. 305 الحرب الأهلية في الإمبراطورية وظهور قسطنطين. 312 انتصار قسطنطين في موقعة جسر ملويان. 313 مرسوم ميلان، الاعتراف بالمسيحية. 325 مجمع نيقيا المسكوني الأول. 330 نقل عاصمة الإمبراطورية إلى القسطنطينية. 337 إلى 61 تقسيم الإمبراطورية بين أبناء قسطنطين الثلاثة. 361-63 جوليان ينتصر للوثنية، مقتله أثناء محاربة الفرس. 375 غزو الهون لأوروبا، القوط الغربيون ينفذون إلى مواشيا وتراقيا. 378 موقعة أدريانوبل أدرنا، رجوع كفة الجرمان في الإمبراطورية الرومانية. 379 إلى 95 الإمبراطور ثيودوسيوس العظيم، مسالمة القوط، إصلاح الإدارة. 392 اضطهاد الوثنية، المسيحية تصبح الديانة الرسمية في الإمبراطورية. 395 تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية أركاديوس وغربية هونوريوس، ظهور ألريك أول ملوك القوط. ألريك أول ملوك القوط الغربيين، والقوط يجتاحون مقدونيا واليونان. 401 إلى 406 محاولات الجرمان للنفوذ إلى إيطاليا، جهود استليكو في دفعهم. 406 غزو الوندالي والسويفي لغاليا. 408 مقتل استليكو، أليرك ينجح في غزو إيطاليا. 410 إلى 15 استقرار القوط الغربيين في جنوب غاليا حول تولوز. 429 إلى 39 غزو الوندالي لإفريقيا. 431 مجمع إفسوس. 443 أتيلا يغزو مقدونيا وتراقيا. 443 البيرجنديون يقيمون مملكتهم في أعالي الرون والسائون. 451 أتيلا يغزو غاليا، موقعة شالون، مجمع خلكدونيا. 453 أتيلا يغزو إيطاليا. 453 أيضا وفاة أتيلا، تفكك إمبراطورية الهون. 455 الوندال يغيرون على روما وينهبونها. 476 سقوط الإمبراطورية الرومانية في الغرب على يد أودوكر. 481 كلوفس ملك الفرنجة، الساليين البحريين. 489 إلى 93 ثيودريك ملك القوط الشرقيين يقيم مملكته في إيطاليا. 496 كلوفس يهزم الألماني ويعتنق المسيحية في مذهبها الغربي. 507 كلوفس يهزم القوط الغربيين في كوليا، وانسحاب القوط كلية من إسبانيا. 527 إلى 565 جوستينيان إمبراطور الدولة البيزنطية، صدور مجموعته القانونية، استرداد شمال إفريقيا وإيطاليا وجزء من إسبانيا للإمبراطورية، ازدياد خطر الفرس. 531 إلى 79 كسرى الأول أنوشروان يحكم دولة الفرس. 550-51 ظهور خطر الآثار والبلغار في حوض الدانوب الأدنى. 568 غزو اللومبارديين لإيطاليا. 570 مولد محمد عليه الصلاة والسلام. 572 تجدد الحرب بين الروم والفرس. 590 إلى 604 البابا غريغوري الأول العظيم. 596 بعثة القديس أوغسطين التبشيرية إلى إنجلترا. 603 إلى 620 غزو الفرس للشام وفلسطين استيلاؤهم على بيت المقدس سنة 614. 610 إلى 41 هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية استرداد الشام وفلسطين من الفرس. 616 الفرس يغزون مصر. 622 هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. 626 هجوم الفرس والآثار على القسطنطينية. 632 غزو العرب لبلاد الشام استيلاؤهم على دمشق سنة 634. 628 إلى 40 فتح العرب لمصر. 641 موقعة نهاوند غزو العرب لفارس. 647 إلى 709 المسلمون يحتلون شمال أفريقيا. 648 استيلاء المسلمين على قبرص. 653 استيلاء المسلمين على رودس. 654 إلى 58 هجمات المسلمين على القسطنطينية. 661 إلى 750 الخلافة الأموية في دمشق. 667 أول حصار عظيم يفرضه المسلمون على القسطنطينية. 672-73 هجوم عظيم آخر يقوم به المسلمون على القسطنطينية. 672 إلى 80 تفكك القوط الغربيين في إسبانيا. 711 المسلمون يفتحون إسبانيا. 717 أعظم هجوم يقوم به المسلمون على القسطنطينية ليو الإيسوري يعتلي عرش الإمبراطورية البيزنطية وبداية الحركة اللاإيكونية. 718 إلى 755 جهود القديس بونيفيس التبشيرية في ألمانيا تأسيس دير فولدا. 723 استيلاء المسلمين على سردينيا. 733 شارل مارتل ينزل هزيمة بالمسلمين في جنوب غاليا في معركة تور أو بواتي بلاط الشهداء. 750 قيام الخلافة العباسية في بغداد. 752-53 بيبين القصير ابن شارل مارتل يعزل آخر الملوك الميروفنجيين ويؤسس الأسرة الكارولينجية. 756 فرار عبد الرحمن الداخل إلى إسبانيا وتأسيس الدولة الأموية بالأندلس. إعطاء رافنا للبابوية وتدعيم النفوذ العلماني للبابوية. 771 شارل العظيم يستأثر بحكم دولة الفرنجة. 786 إلى 809 عهد هارون الرشيد وصول الخلافة العباسية إلى ذروتها. 800 تتويج شارلمان إمبراطورا في روما. 814 وفاة شارلمان اعتلاء لويس التقي عرش الإمبراطورية. 823 الغزو الإسلامي لجزيرة كريت. 843 اتفاق فيردون تقسيم إمبراطورية شارلمان. 845 أول هجوم للفايكونغ على باريس. 859 السويديون في أوكرانيا. 863 السويديون يؤسسون نوفغرود. 865 أول هجوم يقوم به الروس على القسطنطينية. المسلمون يغيرون على الأجزاء الجنوبية من إيطاليا. 877 سقوط سيراكيوز ساراكوسا عاصمة صقلية في أيدي المسلمين. 880 تأسيس مدينة كييف. 886-87 الهجوم الكبير الذي قام به الفايكونغ على باريس. 888 عزل شارل السمين. 891 موقعة ديل. 893 إلى 927 سيمون يؤسس إمبراطورية البلغار الأولى. 866 المجريون في هنغاريا. 904 المسلمون يغيرون على سالونيكا. 907 الهجوم الروسي الثاني على القسطنطينية. 909 قيام الخلافة الفاطمية في شمال افريقيا 910، تأسيس دير كلوني 911، انتهاء البيت الكارولينجي في ألمانيا 912، اتفاقية سانت كلير، تأسيس دوقية نورمانديا 912 إلى 60، الخليفة عبد الرحمن الناصر في الأندلس، وصول الخلافة الأموية بالأندلس في ذروتها 919، هنري الصياد دوق ساكسونيا يصبح ملكا على ألمانيا 933، هنري الصياد ينزل هزيمة بالمجريين عند ميرسيبورغ 936، أوتو الأول العظيم يعتلي عرش ألمانيا 941، ثالث هجوم للروس على القسطنطينية 955، هزيمة المجريين عند أوكسبورغ ليخفيلد 962، أوتو الأول يتوج إمبراطورا رومانيا مقدسا 962 إلى 75، انتصارات نقفور وحنا شمشقيق على المسلمين 987، هيوكابي يعتلي عرش فرنسا وانتهاء الأسرة الكارولينجية 988، فلاديمير أمير كييف يعتنق المسيحية في مذهبها الشرقي 1001 إلى 1026، المسلمون يغزون الهند 1016، بداية الغزو النورماني لجنوب إيطاليا 1018، السلاف يثيرون قلاقل في ألمانيا 1031، سقوط دولة بني أمية بالأندلس 1037، اتحاد ليون وقشتالة في إسبانيا 1038، الأتراك السلاجقة يغزون فارس 1043، رابع هجوم للروس على القسطنطينية 1046، مجمع هوتوي 1053، النورمان في إيطاليا يعلنون بيعتهم للبابا 1058، طغرل بيك يصبح سيد الموقف في بغداد 1059، مجمع روما يقرر إعطاء الكرادلة وحدهم حق اختيار البابا 1060 إلى 1090، النورمان يغزون صقلية 1066، الفتح النورماني لإنجلترا 1071، موقعة مانزيكيرت، هزيمة البيزنطيين أمام السلاجقة 1072 إلى 1109، حركة التوسع المسيحية الكبرى في إسبانيا تحت زعامة ألفونس السادس ملك قشتالة، وسقوط طليطلة عام 1085، عام 1073 غريغوري السابع يتولى منصب البابوية 1074 إلى 85، توسع الأتراك السلاجقة في آسيا الصغرى، استيلاؤهم على دمشق سنة 1075 وأنطاكيا 1085 1075، بداية النزاع بين البابوية والإمبراطورية حول التقليد العلماني 1077، الإمبراطور هنري الرابع يمتثل للبابوية في كانوسا 1084، النورمان تحت زعامة روبرت جوسكارد ينهبون روما 1085، وفاة غريغوري السابع في ساليرنو 1086 إلى 92، المرابطون يغزون إسبانيا من شمال إفريقيا 1090، إتمام الغزو النورماني لجزيرة صقلية 1092، وفاة ملك شاه وانقسام إمبراطورية السلاجقة 1095، مجمع كليريمونت 1097 إلى 99، الحملة الصليبية الأولى، موقعة دور اليوم، قيام إمارة الرها 1098، استيلاء الصليبيين على أنطاكيا، تأسيس هيئة السيسترشيان 1099، استيلاء الصليبيين على بيت المقدس، تأسيس مملكة بيت المقدس الصليبية 1109، الصليبيون يستولون على طرابلس ليقيموا فيها إمارة صليبية 1111، الاحتكاك بين هنري الخامس والبابا باسكال الثاني 1115، وفاة ماتيلدا أميرة تسكانيا واستيلاء هنري الخامس في العام التالي على تسكانيا 1118، تأسيس هيئة الفرسان الداوية 1122، اتفاقية ورموز واتفاقية وورمز بين البابوية والإمبراطورية 1124، استيلاء الصليبيين على صور 1146-47، الحملة الصليبية الثانية وثورة أرنولد البريشي في روما 1146 إلى 56، الموحدون يقضون على قوة المرابطين في إسبانيا. 1152 إلى 90 الإمبراطور فريدريك الأول بربروسا. 1154 هنري الثاني يعتلي عرش إنجلترا ونور الدين محمود يستولي على دمشق في سبيل إقامة الجبهة الإسلامية المتحدة، وفريدريك الأول يقود حملته الأولى على إيطاليا. 1155 مؤتمر رونساجيليا، الإمبراطور فريدريك الأول يعقد هذا المؤتمر في لومبارديا لتقرير حقوق الإمبراطور على المدن اللومباردية. 1157 مجمع سانسون، مجمع سانسون تجدد الصراع بين البابوية والإمبراطورية. 1158 فريدريك الأول يقوم بحملته الثانية على إيطاليا ومحاصرة ميلان. 1159 فشل هنري الثاني ملك إنجلترا في الاستيلاء على تولوز. 1162 فريدريك الأول يدمر ميلان. 1167 تكوين الحلف اللومباردي. 1171 قوات نور الدين محمود تغزو مصر. 1176 قوات الحلف اللومباردي تنزل الهزيمة أو هزيمة ساحقة بالإمبراطور فريدريك الأول عند لينانو، وتأسيس هيئة الكارثوسيان وسلطنة كونيا تنزل هزيمة ساحقة بالجيوش البيزنطية. 1177 الهدنة بين فريدريك الأول والمدن اللومباردية. 1178 استفحال خطر الهرطقة الأليجنسية في جنوب فرنسا. و1180 إلى 1223 فيليب أغسطس ملك فرنسا. 1181 سقوط هنري الأسد وتقسيم دوقية ساكسونيا. 1183 اتفاقية كونستانس والاعتراف بحرية المدن اللومباردية. 1185 النورمان يستولون على سالونيكا. 1186 ثورة بلغاريا وقيام الإمبراطورية البلغارية الثانية، زواج هنري السادس من كونستانس وريثة صقلية. 1187 استيلاء صلاح الدين الأيوبي على بيت المقدس بعد حطين. 1189 إلى 92 الحملة الصليبية الثالثة، هلاك فريدريك بارباروسا وحصار عكا. 1190 تأسيس هيئة الفرسان التيتون. 1193 وفاة صلاح الدين وأسر ريتشارد قلب الأسد في أستريا النمسا. 1195 موقعة الأرك في إسبانيا، المسلمون ينزلون الهزيمة بالفونس التاسع. 1198 إلى 1216 البابا إنوسنت الثالث. 1200 براءة الاعتراف بجامعة باريس. 1202 إلى 4 الحملة الصليبية الرابعة، قيام إمبراطورية لاتينية في القسطنطينية. 1204 فيليب أغسطس يغزو نورمانديا وأنجو ومين وتورين. 1205 البلغار ينزلون الهزيمة بإمبراطور القسطنطينية بولدوين الأول. 1208 بداية الحملة الصليبية ضد الأليجنسيين في جنوب فرنسا. 1209 تأسيس هيئة الفرانسيسكان. 1212 حملة الأطفال الصليبية، موقعة العقاب، هزيمة ساحقة تحل بالمسلمين في إسبانيا. 1214 موقعة بوفان. 1215 العهد الأعظم، المغول بزعامة جنكيز خان يغزون الصين ويستولون على بكين. 1217 تأسيس هيئة الدومينيكان. 1219 الحملة الصليبية الخامسة تستولي على دمياط. 1221 المغول يغزون فارس. 1224 تأسيس جامعة نابولي. 1226 إعادة تشكيل الحلف اللومباردي ضد فريدريك الثاني. 1226 إلى 1270 لويس التاسع ملك فرنسا. 1227 وفاة جنكيز خان. 1228-29 الحملة الصليبية السادسة، فريدريك الثاني يسترد بيت المقدس عن طريق اتفاقية مع السلطان الكامل الفرسان التيتون في بروسيا. 1230 اتخاذ ليون وقشتالة في إسبانيا. 1231 فريدريك الثاني يعطي براءة الحرية لبعض المقاطعات السويسرية. 1236 غزو المغول لروسيا. 1237 فريدريك الثاني ينتصر على مدن الحلف اللومباردي عند 1238 غزوة استونيا، 1239 هيرمان فون سالزا يصبح مقدم الفرسان التيتون، قيام دولة غرناطة الإسلامية بجنوب الأندلس، 1240 فريدريك الثاني يتوسع في منح براءة الحرية لبعض المقاطعات السويسرية، والبابا يدعو لحملة صليبية ضد فريدريك الثاني، 1241 المغول يغزون بولندا وسيليزيا، 1244 المسلمون الخوارزمية يستردون بيت المقدس من الصليبيين، 1245 مجمع ليون، 1248-49 الحملة الصليبية السابعة تحت زعامة لويس التاسع ملك فرنسا وظهور محاكم التفتيش في إسبانيا، 1250 موقعة المنصورة هزيمة لويس التاسع وأسره، قيام دولة المماليك في مصر والشام وفاة فريدريك الثاني، 1250-73 فترة الشغور في التاريخ الألماني، 1253 أوتو كار الثاني ملك بوهيميا يستولي على أستريا، 1257 تأسيس مجمع كلية السوربون، 1258 سقوط بغداد في أيدي المغول، 1260 موقعة عين جالوت هزيمة المغول وارتدادهم عن الشام ومصر. مانفريد ملك الصقليتين يجتاح تسكانيا، 1261 سقوط الإمبراطورية اللاتينية التي أقامها الصليبيون في القسطنطينية، 1268 قيام المملكة الإنجوية في نابولي وصقلية، 1270 وفاة لويس التاسع في تونس، 1272-1307 إدوارد الأول ملك إنجلترا، 1273-91 رودولف هابسبورغ، 1278 موقعة مارخفيلد تدعيم نفوذ أسرة هابسبورغ في النمسا، 1283 الفرسان التيتون يتمون فتح بروسيا، 1291 السلطان الأشرف خليل المماليكي يستولي على عكا آخر المعاقل الصليبية الكبرى بالشام، وتأليف الحلف السويسري من بعض المقاطعات الكبرى ضد آل هابسبورغ، 1293-98 الحرب بين إدوارد الأول ملك إنجلترا وفليب الرابع ملك فرنسا، 1294 سلطنة كونيا تتفتت بعد مقتل سلطانها مسعود الثاني على أيدي المغول، 1301 بداية النزاع بين البابا بونيفيس الثامن وفليب الرابع ملك فرنسا، 1302 موقعة كورتراي الفلمنكيون يهزمون الجيوش الفرنسية وأول مجلس لطبقات الأمة في فرنسا، 1307-14 القضاء على هيئة الفرسان الداوية، 1308-13 هنري السابع لوكسمبورغ يصبح إمبراطورا، 1309 انتقال البابوية إلى أفينون بداية فترة الأسر البابلي، 1310 فرسان القديس حنا يغزون جزيرة رودس، 1312 فيليب الرابع يضم ليون إلى فرنسا، 1315 موقعة مورغارتن انتصار سويسرا على ليوبولد النمساوي، 1320 هزيمة الفلاحين في فرنسا، 1326 العثمانيون يستولون على بروسا، 1328 انتهاء أسرة كابيه في فرنسا، قيام فيليب السادس فالوا في الحكم، 1330 استيلاء العثمانيين على نيقيا، 1331 ستيفن دوشان يعلن نفسه امبراطورا على الصرب، 1333 كازمير العظيم يصبح ملكا على بولندا، 1337 ادوارد الثالث يطالب بالتاج الفرنسي، 1339 ادوارد الثالث ينزل على رأس قواته في فلاندرز، 1340 موقعة سيلوي انتصار 1333 كازمير العظيم يصبح ملكا على بولندا. 1337 ادوارد الثالث يطالب بالتاج الفرنسي. 1339 ادوارد الثالث ينزل على رأس قواته في فلاندرز. 1340 موقعة سيلوي انتصار بحري لادوارد الثالث. 1341 العثمانيون يعبرون الى الشاطئ الاوروبي. 1342 الى 82 لويس العظيم في هنغاريا، اتحاد هنغاريا وبولندا عن طريق زواج ابنة لويس من لاديسلاس الثاني ملك بولندا. 1344 استكشاف جزر ماديرا. 1345 استكشاف جزر كناري. 1346 موقعة كريسي، الفرسان التيتون يغزون استونيا. 1347 الانجليز يستولون على كاليه حتى سنة 1558. 1348 تأسيس جامعة براغ. 1349 الوباء الأسود. 1352 ملك دنقلة يعتنق الإسلام وانتشار الإسلام بسرعة على امتداد ساحل غانا. 1355 تجدد الحرب بين إنجلترا وفرنسا. 1356 موقعة بواتيه، المرسوم الذهبي الذي أصدره شارل الرابع. ويكليف يواصل نقده للكنيسة. 1357 استيلاء العثمانيين على غاليبولي. 1358 ثورات داخلية في فرنسا. 1361 فرنسا تستولي على فيرجينيا. العثمانيون يغزون أراضي رومانيا الحديثة، تأسيس فرقة الإنكشارية. 1364 إلى 80 شارل الخامس في فرنسا. 1364 جامعة كراكاو. 1365 استيلاء العثمانيين على أديرنة، البرتغاليون يستكشفون ساحل غانا. 1368 جامعة جنيف. 1369 إلى 80 تجدد الحرب بين إنجلترا وفرنسا. 1370 إلى 1405 تيمور لانك يغزو فارس وأعالي الشام. 1371 انتصار العثمانيين عند المارتسا. 1378 بداية الانشقاق الديني الأكبر. 1380 انتصار الروس على المغول. 1381 ثورة الفلاحين في انجلترا. 1382 انتصار الفرنسيين على الفلمنكيين عند روزيك او روزنيك، وفاة لويس العظيم ملك هنغاريا واتحاد هنغاريا وبولندا. 1384 وفاة ويكليف. 1386 تيمور لانك يغزو فارس، والسويسريون ينزلون الهزيمة بالهابسبورغيين عند سمباخ. 1389 موقعة كاسوفا، العثمانيون ينزلون هزيمة كبرى بالصرب والبلغار والهنغاريين. 1390 العثمانيون يحاصرون القسطنطينية لأول مرة. 1393 سقوط إمبراطورية البلغار الثانية. 1394 الهدنة بين إنجلترا وفرنسا. 1395 تيمور لانك يغزو روسيا. 1396 موقعة نيكوبوليس، العثمانيون ينزلون هزيمة ساحقة بالقوى الأوروبية. 1397 اتحاد كالمار بين الدنمارك والسويد والنرويج. 1398-99 تيمور لانك يغزو الهند ويستولي على دلهي. 1402 تيمور لانك ينزل هزيمة كبرى بالسلطان بايزيد العثماني في موقعة أنقرة. 1405 وفاة تيمور لانك، و 1409 مجمع بيزا يعزل البابوات المتنازعين. 1410 موقعة تننبرغ، البولنديون ينزلون هزيمة كبرى بالفرسان التيتون. 1413 افتتاح مجمع كونستانس الديني. 1415 احراق حنا هس بتهمة الهرطقة وعزل البابوات المتنازعين وموقعة أجينكورت أو أجينكورت. 1418 استيلاء الإنجليز على باريس وهنري الملاح يقوم بأولى رحلاته. 1419 ثورة الهسيين في بوهيميا حتى سنة 1436. 1420 معاهدة تروي في فرنسا. 1423 مجمع سينا، 1424 مجمع سينا ينقل إلى بازل. استيلاء العثمانيين على سالونيكا، 1429 الإنجليز يحاصرون أورليان وظهور جان دارك، 1431 محاكمة جان دارك وإعدامها، 1436 الفرنسيون يستعدون باريس، 1438 مجمع سينا فرارة لمعارضة مجمع بازل، 1443 ألفونس ملك أرجونا يستولي على نابولي وتوحيد نابولي وصقليا تحت حكم أرجونا والقضاء على سيطرة الإنجوي، 1444 العثمانيون يحرزون انتصارا كبيرا عند فارنا، البرتغاليون يشرعون في مباشرة تجارة الرقيق، شارل السابع ملك فرنسا يشن حربا على سويسرا ويحاصر زيورخ، 1448 الفرنسيون يستردون انجو ومين، 1449 الفرنسيون يغزون نورمانديا، 1451 الفرنسيون يستردون جاسكوني، 1452 الى 55 اختراع الطباعة، 1453 هزيمة الانجليز عند شاتيلون وضياع معظم ممتلكاتهم في فرنسا ما عدا كاليه ونهاية الحرب المئة عام ثم سقوط القسطنطينية في ايدي العثمانيين، 1455 بداية حرب الوردتين في انجلترا، 1458 الى 1504 العثمانيون يجتاحون ولاشيا، 1459 العثمانيون يغزون الصرب وتأسيس جامعة بازل، 1460 استيلاء العثمانيون على طرابزون، 1463 استيلاء العثمانيين على البوسنة، 1466 خضوع الفرسان التيتون في بروسيا لبولندا، صلح ثورن الثاني ضم بروسيا الغربية إلى بولندا، 1475 السويسريون يغزون فيرجينيا وجامعة بوردو، 1480 نهاية نفوذ القبيلة الذهبية المغول في روسيا، 1481 ضم بروفانس إلى فرنسا والعثمانيون يحاصرون رودس، 1483 تحالف الولايات الإيطالية ضد البندقية ومولد روفائيل ومارتن لوثر، 1485 هنري السابع تيودور يعتلي عرش إنجلترا، 1486 بارتوليميو دياز يستكشف رأس الرجاء الصالح، 1492-92 سقوط دولة غرناطة الإسلامية في إسبانيا وكولومبوس يقوم بأولى رحلاته لاستكشاف أمريكا، 1494 الفرنسيون يغزون إيطاليا ويحتلون نابولي لمدة قصيرة، سافونا رولا في فلورنسا، أخيرا 1498 فاسكو دي جاما يصل إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح. نصوص ووثائق. 1- الشعوب الجرمانية كما وصفها تاكيتوس. تاكيتوس مؤرخ روماني عاش في النصف الأخير من القرن الأول وأوائل القرن الثاني للميلاد من 55 إلى 120 ميلادي، تولى عدة مناصب فكان براكيتور سنة 88 وقنصلا سنة 97 وبرو قنصل في ولاية آسيا سنة 112، كتب عدة كتابات وكتب تاريخية منها كتابة فن الجرمان الذي يعتبر من أهم المراجع التي نقتبس منها معلوماتنا عن الشعوب الجرمانية في الدور الأول من أدوار تاريخها، وفيما يلي بعض ما كتبه تاكيتوس عن الجرمان. يقول: اعتاد الجرمان في أوقات السلم أن يقضوا بعض وقتهم في الصيد، ولكن الغالب هو أنهم كانوا يركنون إلى الكسل مستسلمين للنوم أو اللهو، حتى أكثرهم شجاعة أو أقواهم بأسا اعتادوا أن يقضوا وقت السلم في خمول تاركين شؤون البيت والأرض للنساء والمسنين من الرجال وغيرهم من فئات غير المحاربين، أما السادة منهم فيتسكعون إشباعا لنزعة عدم الثبات والاستقرار، وهي نزعة طبيعية فيهم تجعلهم دائما يكرهون السلم ويحبون الحركة والغزو. وقد جرت العادة في دول الجرمان أن يكرموا زعماءهم بإهدائهم أنصبة متباينة من الماشية أو القمح، وهذه الهدايا كانت تكفي لأن يعيش عليها الزعماء في وقت السلم دون حاجة إلى العمل، على أن معظم الهدايا الثمينة كانت تقدم إلى أولئك الزعماء من القبائل المجاورة حكومات وأفراد، ومن هذه الهدايا الخيول والدروع المعدنية الفاخرة والحراب والسهام والسلاسل المضفرة وغيرها، وقد استطعنا نحن الرومان أن نجعلهم الآن يقبلون النقود ويرتضونها مثلما يرتضون الهدايا السابقة. ومن الحقائق المعروفة جيدا أن الجرمان لا يعيشون في مدن مسولة، وأنهم يسكنون منازل غير متلاصقة متباعدة عن بعضها البعض، مبعثرة في المروج أو الغابات حسبما يحلو لهم، وهم لا يعيشون مثلنا نحن الرومان في قرى ذات بيوت متقاربة أو متلاصقة، وإنما تحيط بكل بيت من بيوتهم مساحة كبيرة من الفضاء. وربما كان سر هذه الظاهرة هي تخوفهم من أن تلتهم النار بيوتهم جميعا في حالة تلاصقها، أو ربما يرجع السر إلى ضعف مهارتهم في شؤون التخطيط والبناء، هذا إلى أنهم لا يعرفون استخدام الحجر المصقول أو الآجر، بل يستخدمون في بناء بيوتهم الأخشاب بطريقة تدل على الخشونة وعدم العناية بحسن المظهر. ثم إنهم يلطخون أجزاء من بيوتهم بالطمي، ويحرصون على أن يتم ذلك بوضوح وعناية، بحيث يبدو الطمي كنوع من الطلاء البراق في شكل خطوط ملونة، هذا إلى أنهم ذهبوا على حفر كهوف ومغارات تحت سطح الأرض ويغطون فتحاتها بأكوام كبيرة من السباخ والسماد، والسماد ليستخدمونها مأوى في الشتاء أو مخازن يخفون فيها حاصلاتهم الزراعية، بحيث أنه إذا اجتاح عدو بلادهم فإنه ينهب الأشياء الظاهرة ولا تصل يده إلى المخبوآت في تلك الكهوف. واعتاد الجرمان على اختلاف طبقاتهم أن يرتدوا عباءة لا يستر أجسامهم غيرها، ويكتفون بها وبالجلوس قرب النار للتدفئة طوال اليوم. وربما امتاز الأغنياء بارتداء سروال داخلي فضفاض مثل الذي يرتديه الساراماتشيون أو البارثيون، وإنما ضيقا محكما على الساقين. كذلك يرتدون جلود الحيوانات المفترسة دون أن يعني أفراد القبائل القريبين من حدودنا بتفصيلها وإحكامها، في حين يبذل أفراد القبائل البعيدة عنا جهدا كبيرا في إحكام تفصيل ملابسهم المصنوعة من جلود الحيوانات، نظرا لأنهم يعتمدون عليها اعتمادا شبه تام لعدم وصول أنواع أخرى من الملابس إليهم. لذلك هم يعنون باختيار الحيوانات التي ينزعون جلودها ويرقعونها بقطع من جلود الحيوانات البحرية التي يلقي بها المحيط الكبير إليهم. ولا تختلف ملابس النساء في أسلوبها عن ملابس الرجال، اللهم سوى أن النساء يرتدين عادة ملابس كتانية يزركشنها بإطار أحمر اللون، ويرتدين من الداخل قمصان بدون أكمام مع ترك الجزء العلوي من الصدر مكشوفا. ومع ذلك فإن رباط الزوجية عند الجرمان يمتاز بأنه رباط وثيق، حتى إننا لا نجد ناحية جديرة بالإطراء في عادات الجرمان أكثر من هذه الناحية، ذلك أن الجرماني يقنع دون بقية طوائف البرابرة بزوجة واحدة باستثناء عدد قليل جدا ممن ينحدرون من أصل نبيل، وهؤلاء بحكم أصلهم تلقوا عروضا عديدة للزواج، فصار للواحد منهم أكثر من زوجة. والزوجة عند الجرمان لا تقدم لزوجها هدية زواج، وإنما الزوج هو الذي يقدم هدية الزواج لزوجته، ويتم ذلك في حضور الوالدين والأقارب والأهل الذين يقومون بفحص تلك الهدايا وتقييمها. وهذه الهدايا لا تتناسب عادة وطبيعة المرأة، كما أنها ليست من النوع الذي يمكن أن تتحلى به العروس، وإنما تتألف من زوج من الثيران وحصان مطهم ودرع وحربة وسيف. وفي مقابل هذه الهدايا يمكن للعريس أن يتسلم عروسه من أهلها، وتقوم هي بدورها بتقديم بعض الهدايا من الأسلحة لزوجها. ويعتبر الجرمان هذا الحفل بطقوسه الغامضة من أقدس روابطهم التي تباركها الآلهة، وفي ذلك الحفل الخاص بالزواج تذكر الزوجة بأنها شريكة لزوجها في أفراحه وأتراحه، وأنها يجب أن تشاركه في تحمل المخاطر التي يتعرض لها حتى لا تظن أنها بعيدة عن دائرة الحرب والأخطار والمتاعب. وهذا هو المقصود من هدية زوج الثيران التي ترمز إلى السلم وفلاحة الأرض من ناحية، والفرس المطهم والأسلحة التي ترمز إلى متاعب الحرب من ناحية أخرى. وعلى أساس هذه المفاهيم تعيش الزوجة مع زوجها وتموت إلى جانبه، فهي منذ لحظة زواجها تسلمت أمانة عليها أن تسلمها بدورها كأم كاملة غير منقوصة لأولادها وأحفادها. وفي ظل إطار منيع من العفة والشرف يعيش الجرمان بعيدين عن حياة الخلاعة وإغراء المظاهر، ولا يعرف الزوج أو الزوجة عند الجرمان تبادل الخطابات السرية الغرامية، وحالات جرائم الزنا قليلة ونادرة جدا عند الجرمان، وإذا حدثت فإن العقوبة توقع فورا دون إبطاء في نفس المكان الذي حدثت فيه الجريمة وبعد أخذ رأي الزوج الذي خانته زوجته. فيجمع أهل الزوجة ويحضر الزوج ليلقي أمامهم بزوجته الزانية وقد قص شعرها ونزعت عنها ملابسها، وأمام الجمع الحاشد يلهب الزوج ظهر زوجته الخائنة بالصوت، ويستمر الزوج يطارد زوجته الخائنة والصوت في يده في طور القرية وعرضها، والزوجة التي تقع في جرم الخيانة لا يمكن للمجتمع أن يغفر لها جرمها، فتظل بعد ذلك دون زوج مهما يبلغ جمالها وثراؤها وشبابها. ففي بلاد الجرمان لا يبتسم أحد للرذيلة، ولا يطلقون اسم متاع الدنيا على الغواية والضلال. نلاحظ ما هناك في كلام تاكيتوس من مقارنة غير صريحة بين قوة المجتمع الجرماني الذي كان لا يزال عندئذ على بساطته، وبين ما صار إليه المجتمع الروماني بعد أن أخذت تتسرب إليه عوامل الفساد تدريجيا انتهى. نعود مرة ثانية إلى النص. وهذا المجتمع الجرماني يعيش في أحوال أفضل بكثير من التي نعيش نحن معشر الرومان فيها، ذلك أنه لا تتزوج عندهم إلا المرأة العذراء، فإذا تزوجت المرأة مرة فإنها الأولى والأخيرة بالنسبة لها، وبزوجها ارتبطت حياتها وآمالها إلى النهاية. فالمرأة لها زوج واحد مثلما لها جسد واحد وحياة واحدة، فلا تفكير في أطماع أخرى ولا أحلام في آمال جديدة، وإنما هي تحب زوجها وتتفانى في الإخلاص له، لأنه يمثل حالة الزوجية ورباطها الأبدي المقدس. وهكذا نجد العادات والتقاليد الحميدة في المجتمع الجرماني أجدى بكثير من القوانين المفروضة في البلاد الأخرى. النص الثاني مرسوم ميلان، أو الوثيقة الثانية مرسوم ميلان سنة 313 الذي أصدره كونستانتين وليكينيوس. طبعا ليكينيوس هذا هو زوج أخت كونستانتين وشريكه في حكم الإمبراطورية، دفعه الطمع إلى دخول حرب أهلية ضد كونستانتين انتهت بهزيمته سنة 323. تقول الوثيقة: سبق أن قررنا أنه لا ينبغي منع حرية العبادة، وإنما تترك لكل فرد حسبما يوجهه فكره وقلبه. حرية العبادة وفق الأسلوب الذي يروقه، بمعنى أن المسيحيين وغيرهم من أهل الطوائف الأخرى مسموح لهم بمباشرة العقائد والأديان التي يختارونها. ولكن يبدو أن هذا القرار الذي سبق أن أصدرناه لم يراعى تنفيذه بدقة نظرا لكثرة الحالات وتباين الأوضاع، مما يستدعي إصدار هذا المرسوم. عندما وصلنا نحن قسطنطين أغسطس وليكينيوس أغسطس إلى ميلان محاطين بالرعاية والعناية، أخذنا نبحث كافة المسائل الخاصة بالصالح العام لرعايانا، ومن بين هذه المسائل التي تهم كثيرين وتعود بالنفع عليهم مسألة حرية العبادة. لذلك قررنا إصدار مرسوم يضمن للمسيحيين وكافة الطوائف الأخرى حرية اختيار ومباشرة العقيدة التي يرتضونها، وبذلك نضمن رضاء جميع الآلهة والقوى السماوية علينا، كما نضمن رضاء جميع رعايانا ممن يعيشون في كنف سلطاننا. وهكذا قررنا عن ثبات وتعقل ألا يحرم أي فرد كائنا من كان من اختيار المسيحية ديانة له، ولكل فرد الحرية في اختيار الديانة التي تناسبه، وبذلك نضمن استمرار تأييد الرب لنا بنفس الكرم والقوة التي تعودناها منه. وقد رأينا أنه من المناسب أن نرسل أمرا إمبراطوريا بقرارنا هذا، وذلك لمحو الآثار التي ترتبت على خطاباتنا وقراراتنا السابقة بخصوص المسيحيين، ويصبح من الآن كل واحد من أولئك المسيحيين المغلوبين على أمرهم حرا في مباشرة عقيدته دون أي عائق. وأول ما نحب أن نؤكده في هذا المرسوم هو أن تعلموا أننا منحنا لأولئك المسيحيين سلطة مطلقة غير محدودة في اختيار نوع العقيدة التي يرتضونها، وقد فعلنا هذا لكي لا نبدو في صورة الراغبين في الحط من قيمة أي عقيدة أو أي عبادة بأي حال من الأحوال. وزيادة على ذلك، فإنه فيما يتعلق بالمسيحيين بوجه خاص، فإننا عقدنا العزم على أن تعاد إليهم أماكنهم السابقة التي اعتادوا أن يجتمعوا فيها والتي سبق أن صودرت، وإذا ثبت أن بعضها اشتراه أفراد من الخزانة العامة فإنها تسترد منهم دون إعطاء تعويض ما وتعاد إلى أصحابها المسيحيين. فإذا تصادف وكانت بعض هذه الأماكن أهديت إلى الغير فإنها تسترد منهم فورا لتعاد إلى أصحابها المسيحيين. فإذا اعترض بعض أولئك الذين كانوا قد حصلوا على تلك الأماكن عن طريق الشراء أو الإهداء وطالبوا بشيء من عطفنا، فعليهم أن يتقدموا بالتماسات إلى الوالي، ولكن بعد أن يسلموا ما بحوزتهم من ممتلكات إلى أصحابها المسيحيين دون أي إبطاء. ولما كان أولئك المسيحيون لا يمتلكون فقط تلك الأماكن والمباني الخاصة بأفراد منهم، وإنما كانت الهيئة الخاصة بالمسيحيين الكنيسة تمتلك ممتلكات كثيرة سبق أن صدرت، فإننا نأمر بمقتضى هذا المرسوم أن تسترد الهيئة الخاصة بالمسيحيين كل ما صدر من ممتلكاتها، ويستطيع الأفراد الذين استحوذوا على هذه الممتلكات أن يعتمدوا على كرمنا في تعويضهم، ولكن عليهم أن يسلموا ما معهم دون طلب تعويض ما من المسيحيين أنفسهم. ولا شك في أننا بقراراتنا هذه إنما نبذل قصارى جهدنا لا من أجل المسيحيين وهيئتهم الخاصة بهم فحسب، بل أيضا من أجل السلام العام. وبهذه الطريقة سنظل نحظى بالعناية الإلهية التي طالما لمسناها في كثير من الشؤون. وهذا المرسوم الذي صدر من فيض كرمنا يجب أن يذاع على الجميع، ويجب أن يحاط الجميع به علما وينشر في كل مكان حتى لا يفوت أحد الأخذ به. الوثيقة الثالثة، نظام القديس بندكت الديري. أدى فساد تنظيم الحياة الديرية في غرب أوروبا إلى انتشار كثير من المفاسد في الأديرة، ومن أشهر المصلحين الديريين الذين عملوا على إصلاح الحياة في الأديرة على إصلاح الحياة الديرية القديس بندكت، الذي وضع قانونا ديريا ساد الحياة الديرية في غرب أوروبا مدى عدة قرون، وترك أثرا بالغ الأهمية إلا في حياة آلاف الرهبان الذين ضمتهم الأديرة البندكتية فحسب. لا في حياة الرهبان، لا في حياة آلاف الرهبان الذين ضمتهم الأديرة البندكتية فحسب، بل أيضا في تطور الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى، وفيما يلي بعض فقرات من قانون القديس بندكت حوالي سنة 530 ميلادية. المادة الثانية، الصفات الواجب توافرها في مقدم الدير. يجب على الفرد الجدير بأن يكون مقدما على دير من الأديرة أن يذكر دائما مدى أهمية مركزه وخطورة مهمته وسمو وظيفته، لأنه يمثل المسيح في الدير، ويستمد اسمه من قول الرسول: إذا لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الأب يا أبا الأب. طبعا هذه من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا، والمقصود هنا أن مقدم الدير واسمه أبوت اشتق اسمه كلمة آبا التي وردت في النص، يا آبا الأب. كذلك يجب على مقدم الدير أن لا يأمر أمرا أو يلقن شيئا منافيا لتعاليم الرب، وإنما يجب أن تكون جميع أوامره وتعاليمه متمشية مع قواعد العدل الإلهي. وعلى مقدم الدير أن يتبع أسلوبين في تعليم المريدين والتلاميذ داخل الدير، فيلقن تعاليم الرب شفويا للمريد النابه الذي لديه الاستعداد للتعلم، اما المريد الضعيف او العنيد فيكون تعليمه عن طريق العمل والقدوة، ولا ينبغي ان يكون هناك تفاوت في تقدير الاشخاص داخل الدير، فلا يختص مقدم الدير بمحبته راهبا دون راهب اخر، الا ان يبذ الراهب المحبوب اقرانه في العمل الطيب والطاعة، ولا يصح داخل الدير ان يميز الراهب الحر الاصل على الراهب الذي اصله غير حر، الا اذا كان هناك سبب اخر وجيه يستدعي التفرقة، لان الجميع احرار وعبيدا سواء في محبة المسيح، وعلى مقدم الدير ان يتبع دائما قول الرسول وبخ انتهر عظ بكل انات وتعليم، بمعنى انه يجب على مقدم الدير ان يكيف اسلوبه حسب الظروف، فيستخدم التهديد تارة والمديح والاطراء تارة اخرى، وحينا يظهر في صورة الرئيس الحازم وحينا اخر يبدو في صورة الاب الحنون حسب ما تقضي الظروف. وقبل كل شيء يجب على مقدم الدير ان لا يظهر تهالكا على متاع الدنيا الفاني وزينتها الزائلة، مما يجعله ينسى رعاية الارواح الموكول اليه رعايتها، وعليه ان يذكر دائما انه مسؤول عن تقديم بيان بصلاح الارواح المعهودة اليه. المادة الثالثة استشارة الاخوان داخل الدير. اذا حدث شيء هام داخل الدير وجب على مقدم الدير ان يعقد اجتماعا يضم جميع رهبان الدير ليستشيرهم في الامر، وبعد ان يستمع المقدم الى اراء الاخوان يتخذ في الموضوع ما يراه صالحا. المادة الرابعة اساليب العمل الصالح. للعمل الصالح اساليب ووسائل عديدة، اولها محبة الرب بكل ما اوتيه الانسان من قلب وروح وقوة، وان يحب الراهب لزميله ما يحب لنفسه، وان لا يلجأ الانسان الى ارتكاب جرائم القتل او الزنا او السرقة، وان لا يطمع ولا يشهد زورا، وان يحترم جميع الناس ولا يؤذي من لم يؤذه، وان يقتدي الفرد بالمسيح في نكران الذات وصيانة الجسد ومحاربة الشهوات والاعراض عن متاع الدنيا والصبر على الصيام، وان يطعم الفقير ويكسو العريان ويعود المريض ويدفن الميت ويساعد المكروب ويواسي الحزين، وان يبتعد ما امكن عن مغريات الدنيا، ولا يحب شيئا اكثر من محبته المسيح، ولا يستسلم للغضب ولا يحمل حقدا لاحد، ولا يخدع ولا يغش، ولا يتظاهر بالود ويحمل في قلبه الكراهية، ولا يتردد في طريق الاحسان والمعروف، ويجب عليه الا يقسم لكي لا يحنث في قسمه، وان يقول الصدق من صميم قلبه، وان لا يقابل الشر بالشر ولا يؤذي الغير، وانما يقابل الاذى ويتحمله في صبر وهدوء، وعليه ان يحب اعداءه ولا يقابل اللعنة بمثلها، وان يصبر على الاذى في سبيل الشرف والواجب، ويجب عليه ان لا يكون متكبرا او سكيرا او نهما في الاكل او مستسلما للنوم والكسل او كثير الشكوى او نماما، وعليه ان يضع ثقته في الله، فاذا رأى في نفسه شيئا طيبا عزاه الى الرب، واذا رأى شيئا غير طيب عزاه الى نفسه، وعليه ان يخشى يوم الحساب ويعمل حسابا لعذاب النار. المادة الخامسة الطاعة. والطاعة دون تردد هي اول درجات التواضع واولى الصفات التي يتحلى بها اتباع المسيح المخلصون، لذلك يجب على اي راهب يتلقى امرا من رئيسه ان يطيعه فورا كما لو كان الامر صادرا من الرب نفسه. المادة السادسة الهدوء. ودعنا نتصرف كما يقول الرسول: قلت اتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني، احفظ لفمي كمامة فيها الشرير مقابلي، صمت صمتا سكت عن الخير فتحرك وجعي. ومعنى هذا انه اذا كان من الصواب عدم الكلام حتى في الخير، فما بالنا وعدم الكلام في الشر خوفا من الوقوع في الاثم. لذلك نحن نمنع منعا باتا المزاح والكلام فيما لا يعني، ويحرم على الراهب حتى مجرد ان يفتح فمه للتفوه بمثل تلك الالفاظ. المادة السابعة التواضع. جاء في الكتاب المقدس: فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. وعلى هذا يجب على الاخوة والرهبان اذا ارادوا ان يرتفعوا الى اسمى درجات التشريف في السماء أن يذكروا أن هذا التشريف لا يتحقق إلا بالتواضع في الدنيا، وإذا أردنا أن نرقى إلى السماء فليكن ذلك بواسطة سلم من أعمالنا، مثل ذلك السلم الذي رآه يعقوب في منامه، وعليه ملائكة يصعدون وملائكة ينزلون. المادة 21، نواب مقدم الدير. وإذا كان الدير يضم عددا كبيرا من الرهبان، فإن للمقدم أن يختار بعض الأعضاء المعروفين بالتقوى وحسن الخلق ليكونوا النواب له ورؤساء على الشعب التي ينقسم إليها على الشعب التي ينقسم إليها أفراد الدير. المادة 22، طريقة نوم الرهبان. يجب أن ينام الرهبان في أسرة منفصلة وفق النظام الذي يضعه لهم مقدم الدير، بحيث تضاء شمعة في قاعة النوم منذ المساء حتى طلوع الفجر، وعلى الرهبان أن يكونوا دائما أبدا مستعدين، فيتركون فراشهم مباشرة عند سماع إشارة الاستيقاظ، ويسرعون لإقامة الصلاة مع احتفاظهم بوقارهم واتزانهم. ويجب ألا تتجمع أسرة صغار السن من الرهبان في مكان واحد، وإنما توزع بين أسرة الكبار. المادة 39، مقدار الطعام. يكفي أن يتناول الراهب يوميا طبقين من الطعام المطهي، أما في الساعة السادسة أو التاسعة، وقد سمحنا بطبقين لاختلاف الأذواق، حتى أن أيا لا يعجبه صنف من الطعام يمكنه أن يشبع جوعه بالطبق الآخر. فإذا أمكن للدير الحصول على بعض الفاكهة أو الخضروات الطازجة، فعندئذ يكون ذلك بمثابة الطبق الثالث الذي يقدم للرهبان. ويكفي كل راهب بطل واحد من الخبز يوميا، سواء كان يتناول وجبة واحدة أو وجبتين. أما في حالة الرهبان الذين يعهد إليهم بالنهوض بأعمال شاقة، فإن لمقدم الدير الحرية في إعطائهم قدرا أكبر من الطعام، بشرط ألا يسمح للرهبان أبدا بإشباع شهواتهم عن طريق الإسراف في الطعام أو الشراب. بعد ذلك يأتي في المادة 40، مقدار الشراب، والمادة 54، في تحريم استلام رسائل أو شيء آخر من خارج الدير. يقول: لا يجوز لأي راهب أن يتلقى رسالة أو هدية أو أي شيء آخر، سواء من أسرته أو أي فرد آخر خارج الدير، كما أنه يحرم على الرهبان إرسال شيء خارج الدير إلا بإذن من المقدم. الوثيقة 4، البابا غريغوري الثالث يطلب معونة الفرنجة ضد اللومبارديين سنة 739. وجدت البابوية نفسها وحيدة دون قوة تسندها عندما هاجمها اللومبارديون في القرن الثامن، وكانت البابوية عندئذ في عداء مع الإمبراطورية البيزنطية، ومن ثم لم تنتظر أن يساعدها إمبراطور القسطنطينية ضد اللومبارديين. وهكذا تلفتت البابوية حولها بحثا عن معين، فلم تجد سوى الفرنجة، ولكن شارل مارتل ربطته روابط الصداقة باللومبارديين، ولذلك أبى أن يقدم المعونة المطلوبة للبابوية، واختار لنفسه عدم التدخل في شؤون إيطاليا. وفيما يلي نص الرسالة التي بعث بها البابا غريغوري الثالث إلى شارل مارتل طالبا مساعدته ضد اللومبارديين: من البابا غريغوري إلى ابنه العظيم شارل، رأينا أنه من الضروري ونحن في غمرة الأسى والألم أن نكتب إليك مرة أخرى لاعتقادنا في إخلاصك للقديس بطرس أمير الرسل والحواريين، وأنك بدافع الإخلاص والإجلال له ستستجيب لأوامرنا في الدفاع عن كنيسة الله وشعبه المختار. والواقع أننا الآن لا نستطيع أن نتحمل مزيدا من العنف والأذى على أيدي اللومبارديين، بعد أن سلبوا القديس بطرس كل ممتلكاته حتى التي منحتها أنت وآباؤك له. هؤلاء اللومبارديون يكرهوننا ويعتمدون علينا، لا لشيء سوى أننا نحتمي بك ونطلب معونتك. ولنفس هذا السبب أيضا تعرضوا لكنيسة القديس بطرس بالنهب والتخريب. طبعا هنا في ملاحظة يقول: لاحظ كيف يحاول البابا استثارة مارتل ضد اللومبارديين عن طريق اختلاق أسباب وهمية للإيقاع بين الطرفين. يكمل في الرسالة فيقول: وسيحكي مبعوثنا إليك كثيرا من الهموم والآلام والمتاعب التي نتعرض لها من جزاء ذلك، وتأكد يا ولدي أنك ستحظى بعطف القديس بطرس الآن وفي الحياة الأخرى بين يدي الله، إذا أنت قدمت معونة عاجلة لنا ولكنيسته، وأن جميع الشعوب ستدين لك بالمحبة والتقدير والولاء اعترافا منها بجهودك في الدفاع عنا وعن القديس بطرس وشعبه المختار، لأنك بهذا العمل ستضمن ذكرى أبدية في الدنيا وخلودا دائما في الآخرة. الوثيقة 5، شارلمان كما وصفه إنهارت، من 770 الى 842، ولد انهارت حوالي 770 وتلقى تعليمه في مدرسة دير فولدا، وهناك في الدير اظهر كفاية كبيرة جعلت مقدم الدير يرشحه لتولي احدى الوظائف في بلاط شارلمان حوالي سنة 791. وهناك في بلاط شارلمان حقق انهارت لنفسه مكانة كبيرة، لانه لم يكن مجرد رجل نظري استوعب في عقله بعض المعلومات التي جمعها من مكتبة الدير، ولكنه حصل خلال فترة اقامته بالدير على خبرة عملية وهندسية واسعة، وقد كتب عدة كتابات على جانب كبير من القيمة والأهمية، على رأسها كتابه حياة شارلمان الذي ضمنه كثيرا من الحقائق الفريدة بحكم اتصاله المباشر بشارلمان من ناحية، وإقامته على مقربة من القصر من ناحية أخرى، وفيما يلي بعض فقرات من هذا الكتاب. يتضمن شارلمان في حديثه بالفصاحة وسرعة البديهة، فضلا عن أنه يستطيع أن يعبر عما يريد بمنتهى الوضوح، هذا إلى أنه لم يكتفي بلغته القومية وهي لغة الفرنجة، وإنما اختار أن يتحمل مشقة تعلم لغات أجنبية، فأجاد اللغة اللاتينية إلى درجة أنه يتحدث بها بنفس الطلاقة التي يتحدث بها لغته القومية. أما اليونانية فهو يفهمها أكثر مما يجيد نطقها، وقد بلغ من طلاقة لسانه أنه يبدو في بعض الأحيان ثرثارا. وقد أظهر شارلمان اهتماما كبيرا بالفنون الحرة، يعني يقصد بها البلاغة والمنطق والحساب والهندسة والفلك والموسيقى إلى آخره، وأظهر كثيرا من الاحترام والتقدير لمن يقومون بتدريسها، وكان يتلقى دروس النحو على يد رجل متقدم في السن اسمه بطرس الشماس البيزي، في حين كان يتلقى بقية العلوم على يد الكوين، وهو شماس أيضا ينحدر من أصل ساكسوني وفد من بريطانيا ويعتبر أعظم علماء عصره. واعتاد شارلمان أن يقضي كثيرا من وقته مع الكوين يدرس على يديه البلاغة والبيان والجدل والمنطق وخاصة الفلك، إلى أن يقول: وكان شارلمان على جانب كبير من التقوى والإخلاص للديانة المسيحية التي شب عليها منذ طفولته، ويبدو هذا الشعور في الكنيسة العظيمة الفائقة الحسن والجمال التي شيدها في إكس لا شابل، والتي زينها بالذهب والفضة وأكثر فيها من الشمعدانات والبوابات الكبيرة والصغيرة المصبوبة من النحاس الخالص. أما الرخام اللازم لتلك الكنيسة فقد جلبه من روما ورافنا، لأنه كان من المتعذر عليه أن يحضر أعمدة الرخام المطلوبة لها من أي مكان آخر. واعتاد شارلمان طيلة حياته أن يواظب على أداء الصلاة بتلك الكنيسة في الصباح والمساء والليل، فضلا عن أوقات القداس، وقد عني شارلمان عناية بالغة بأن تتم الصلوات في الكنيسة على خير وجه وصورة، وكان دائما يحذر حراس الكنيسة وخدمها من السماح ببقاء أي قاذورات داخل المبنى إلى آخره. وأظهر شارلمان حرصا شديدا على مساعدة الفقراء عن طريق المعونات الاختيارية التي يسميها البيزنطيون صدقات، وبلغ من رغبة شارلمان في مساعدة الفقراء أنه كان لا يقدم معونة لهم داخل بلاده ومملكته فقط، وإنما اعتاد أن يرسل الأموال عبر البحر إلى الشام ومصر وشمال إفريقيا وبيت المقدس وإسكندرية وقرطاجة لمساعدة فقراء المسيحيين الذين سمع بسوء أحوالهم في تلك البلاد. وإذا كان شارلمان يحب جميع الأماكن المقدسة ويحترمها، فإن محبته لمقام القديس بطرس في روما فاقت الوصف، الأمر الذي جعله يصب الذهب والفضة والأحجار الكريمة صبا في خزائن القديس بطرس بروما. واعتاد شارلمان أن يرسل هدايا لا تعد ولا تحصى إلى البابوية، ودأب طول حياته على النضال بكل قواه لتحقيق رغبة محببة إلى قلبه، هي إعادة مجد روما ونفوذها القديم إليها، ورعاية القديس ورعاية كنيسة القديس بطرس لا عن طريق حمايتها فحسب، بل أيضا عن طريق تزيينها وإثرائها لتصبح بفضل أمواله التي أضفاها عليها في مستوى أسنى من غيرها من كافة الكنائس. ولكن على الرغم من مدى إجلاله وتقديره لروما، فإنه طوال حكمه البالغ 47 سنة لم يتردد عليها سوى 4 مرات ليجدد أيمان الولاء ويؤدي الصلوات والدعوات. وبعد أن حصل شارلمان على اللقب الإمبراطوري، لاحظ وجود كثير من الثغرات والعيوب في النظام القضائي لرعاياه، لأن الفرنجة كانوا يخضعون لنظامين قضائيين مختلفين عن بعضهما في بعض النواحي اختلافا كبيرا، لذلك عزم شارلمان على استكمال الجوانب الناقصة في قوانين الفرنجة والتوفيق بينها بإزالة المتناقضات فيها وتعديل أي خطأ فيها أو في تفسيرها، على أنه لم يستطع إكمال مشروعه فاكتفى بإصدار بعض المراسيم التي لم تتم، هذا إلى أنه أصدر أوامره بجمع جميع القوانين الخاصة بالشعوب التابعة التي خضعت لحكمه وذلك لتدوينها. كذلك قام شارلمان بتدوين الأغاني القديمة الخاصة بشعوب البرابرة التي تغنوا فيها بأعمال ملوكهم وحروبهم وحفظها للذكرى والتاريخ، هذا فضلا عن أنه بدأ وضع قواعد النحو الخاصة بلغة الفرنجة. الوثيقة السادسة مرسوم البابا نيكولا الثاني لتحديد طريقة انتخاب البابوات. دأب هنري الثالث امبراطور الدولة الرومانية المقدسة على التدخل في شؤون البابوية وعزل البابوات او تعيينهم حسب ما يحلو له، ولكن قيام الحركة الإصلاح الكلونية أدى إلى ازدياد الرغبة في صيانة مركز البابوية ووضع الضمانات الكفيلة باستقلالها وسلامتها. وكان أن عقد البابا نيكولا الثاني مجمعا في روما سنة 1059 أصدر المرسوم التالي لتحديد طريقة اختيار البابا في حالة شغور الكرسي البابوي. باسم الإله الرب مخلصنا يسوع المسيح عقد هذا الاجتماع بقصر اللاتزن المعروف باسم كنيسة كونستانتين في روما في شهر ابريل 1059 برئاسة البابا الرسولي المبارك نيكولا وبحضور جمع من رؤساء الاساقفة الاجلاء والاساقفة ومقدمي الاديرة والمشيخين والشمامسة. تعلمون ايها الاخوة الاعزاء، وهذا امر لا يخفى حتى على اصغركم درجة، كيف انه حدث بعد وفاة سلفنا الطيب الذكر البابا ستيفن العاشر ان تعرض هذا الكرسي الرسولي الذي اشغله اليوم بارادة الله لكثير من المتاعب والاثام، وكيف انه قاس من هجمات ارباب المال من السيمونيين حتى اخذ هذا العمود الكبير الذي يمثل ارادة الله يترنح ليقع، واوشكت سفينة القديس بطرس ان تغرق بفعل الامواج المتلاطمة. ولهذا اتخذنا القرارات الاتية باذن الله لمنع اي خلل في المستقبل والحيلولة دون انتشار تلك المساوئ مما يهدد مكانة الكنيسة وسلطانها. اولا، اذا توفي البابا يجتمع كرادرة روما وبواحيها السبع لانتخاب خليفة للبابا المتوفى، وبعد ذلك يجتمعون ببقية الكرادلة والاساقفة لاقرار الانتخاب، ثم يعرض الامر بعد ذلك على بقية القساوسة وعامة الناس للتعبير عن رأيهم. ثانيا، وحتى لا نسمح بانتشار الفساد، رأينا أن كبار الكرادلة المعروفين بالتقوى والورع هم الذين يقومون وحدهم باختيار البابا الجديد، في حين يقر بقية رجال الدين ذلك الاختيار. ولا شك في أن هذا النظام يمثل الوضع القانوني الصحيح الذي نادى به واتبعه آباء الكنيسة السابقون. وفي ذلك يقول القديس ليو البابا ليو الأول من 440-461 قال: لا يمكن أن نسمح بترسيم أسقف ما لم ينتخبه القساوسة ويقر انتخابهم عامة الناس من رعايا الأسقفية، ثم يرسمه بقية الأساقفة في الإقليم بموافقة رئيس الأساقفة. ولكن لما كان الكرسي البابوي في روما أسمى من جميع الكراسي الأسقفية الأخرى في أنحاء الأرض، وبالتالي لا يوجد رئيس فوق البابا، فإننا جعلنا لكبار الكرادلة في روما سلطة رئيس الأساقفة، بمعنى أنهم هم الذين يقومون بانتخاب البابا ويرسمونه ويتوجونه. ثالثا، يختار البابا الجديد من بين رجال كنيسة روما ما دام يوجد فيها الشخص الصالح لتولي ذلك المنصب، فإذا لم يوجد جاز اختيار البابا من كنيسة أخرى غير كنيسة روما. رابعا، يراعى عند عملية اختيار بابا جديد احترام الحقوق التي سبق أن منحناها لولدنا المحبوب الإمبراطور هنري وخلفائه. خامسا، إذا حدث ما عكر صفو الجو في مدينة روما بحيث انتشر الفساد وتعذر إجراء انتخاب حر لاختيار بابا جديد، فإنه يجوز للكرادلة ورجال الكنيسة وبعض العلمانيين الانتقال إلى أي مكان آخر يرونه مناسبا لإجراء عملية الانتخاب. سادسا، فإذا حدثت فتنة أو اضطرابات بعد الانتخابات بحيث تعذر على البابا الجديد المنتخب أن يتوج على كرسي البابوية كما هو متبع، فإن البابا المنتخب له الحق على الرغم من ذلك في مباشرة جميع سلطاته بوصفه رئيسا للكنيسة الرومانية، كما يكون له الحق في التصرف في جميع دخلها مثلما فعل البابا غريغوري قبل ترسيمه. ولكن إذا حدث واختير أحد الأفراد أو رسم أو توج نتيجة لشغب أو ثورة وبغير الطريق الشرعي السابق ذكره، فإنه يجب طرده من كنيسة الله هو وأعوانه ومستشاروه، ويظل ملعونا لعنة دائمة بوصفه عدو الله وكنيسته، ويتعرض لنفس العقوبة كل من يعترف به بابا أو ينحاز إليه أو يستمع إليه أو يساعده بأية طريقة من الطرق. وفي الوقت نفسه تحل اللعنة الأبدية ويعاقب بالحرمان من الكنيسة كل من يعارض مرسومنا هذا أو يعرقل تنفيذه أو يسبب ضررا للكنيسة الرومانية. إن مثل هذا الشخص يدخل في عداد الأشرار الذين لن تقوم لهم قائمة يوم الحساب، وينبغي أن يحس دائما بثقل غضب الإله الأب والابن والروح القدس، وأن يقاسي في هذه الحياة الدنيا والحياة الآخرة أيضا من غضب القديسين بطرس وبولس لأنه آذى كنيستيهما، ولينطبق عليه ما جاء في الكتاب المقدس: لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن. وأشهد أنني أنا نيكولا أسقف الكنيسة الكاثوليكية الرسولية المقدسة وقعت هذا المرسوم الذي أصدرته بنفسي كما سبق ذكره. الوثيقة السابعة: قرار مجمع روما سنة 1074 لتحريم السيمونية وزواج رجال الدين. عقد البابا غريغوري السابع مجمعا دينيا سنة 1074، حرم شراء وبيع الوظائف الكنسية، وأنزل اللعنة بكل من يتاجر في وظيفة من وظائف الكنيسة، كما حرم على رجال الكنيسة الزواج، ومنع الناس من الاستماع إلى رجال الدين المتزوجين، وفيما يلي نص هذا القرار: يعتبر مفصولا من عمله، ولا يجوز له أن يجري طقوسا دينية كل من توصل إلى أي وظيفة أو منصب في الكنيسة عن طريق السيمونية، وكذلك كل من حصل على أسقفية عن طريق دفع المال يحرم من رئاسة تلك الكنيسة، ومن الآن فصاعدا يحرم بيع وشراء جميع الوظائف والمناصب الكنسية. أما رجال الكنيسة المتزوجون فيحرم عليهم أن يلقوا ومن الآن فصاعدا يحرم بيع وشراء جميع الوظائف والمناصب الكنسية. أما رجال الكنيسة المتزوجون فيحرم عليهم من الآن أن فيحرم عليهم أن يلقوا قداسا أو موعظة أو ينهضوا بأي عمل ديني، فإذا عصوا هذا الأمر فإنه يحرم على الناس الاستماع إليهم حتى يشعروا بأنهم باءوا بغضب من الله وسخط من الناس لأنهم لم يحترموا كرامة وظائفهم. قرار الامبراطور هنري الرابع بعزل البابا غريغوري السابع في 24 يناير 1076، وهذه هي الوثيقة الثامنة. يقول من هنري الذي لم يصبح ملكا عن طريق الاغتصاب وإنما عن طريق رسامة إلهية مقدسة إلى هيلدي براند الذي ليس بابا وإنما داعي من أدعياء الرهبان: هذه هي التحية التي تستحقها لأنك لم تتولى منصبا في الكنيسة دون أن تجعل منه مصدرا للاضطراب ولعنة على المسيحيين بدلا من أن يكون بركة وسندا له. وسوف نكتفي بالحالات الواضحة وهي قليل من كثير، فنقول إنك لم تجرؤ على المساس بمسيح الرب ورؤساء الأساقفة والأساقفة والقساوسة فحسب، ولكنك احتقرتهم وسببتهم كما لو كانوا أتباعا جهلاء غير جديرين بمعرفة ما يفعله سيدهم. وقد فعلت هذا لتكتسب محبة الدهماء من الناس، فأعلنت أن الأساقفة لا يعرفون شيئا وأنك تعرف كل شيء. ولكن إذا كنت قد أوتيت فعلا ذلك القدر من الذكاء فإنك تعمل على استغلاله في الهدم وليس في البناء. ولهذا نعتقد أن القديس غريغوري الذي انتحلت اسمه إنما كان يعنيك عندما قال إن قلب الأسقف يتضخم ويكبر بكثرة الرعاية فيظن نفسه أقوى من جميع الناس. وقد تحملنا كل هذا منك بسبب إجلالنا للوظيفة البابوية، ولكنك أخطأت فاعتقدت أن تواضعنا خوف منك، وتجاسرت على مهاجمة نفوذنا الملكي والإمبراطوري الذي تلقيناه من الله مباشرة، بل لقد هددت بحرماننا من نفوذنا الإمبراطوري كما لو كنا قد تسلمنا ذلك السلطان منك وليس من الله، وكما لو كانت الإمبراطورية والمملكة تحت تصرفك وملك إرادتك لا تصرف إرادة الله. إن سيدنا يسوع المسيح دعانا لتولي حكم الإمبراطورية، ولكنه لم يدعك مطلقا لحكم الكنيسة، ولكنه لم يدعك مطلقا لحكم الكنيسة. أما الطريق الذي سلكته أنت لتحقيق مكاسبك الكنيسة فهو كالكنسية فهو كما يلي: فأنت عن طريق الخداع حصلت على المال، وعن طريق المال حصلت على الأتباع، وعن طريق الأتباع حققت قوة السيف، وعن طريق قوة السيف حققت وصولك وبقائك في الكرسي البابوي، وهو المفروض فيه أن يكون كرسي السلام، ولكنك من كرسي السلام طردت السلام. ذلك أنك حرضت الرعاية على التمرد ضد أساقفتهم فهم حكامهم الشرعيون، وذلك بعد أن علمتهم كيف يحتقرون أساقفتهم، وأعطيت العلمانيين سلطانا فوق قساوستهم، مما جعل العلمانيين يسيئون إلى القساوسة ويعزلونهم، بينما عين الأساقفة أولئك القساوسة في مناصبهم ليرعوا الناس ويعلمونهم. ثم إنك هاجمتني وأنا الرجل المتواضع الذي باركه الله ليحكم، ووفقا لتعاليم الآباء لا يمتلك أحد سوى الله سلطة محاكمتي، ولا يمكن أن أعزل من منصبي إلا لجريمة الخيانة والكفر، ذلك أن الآباء المقدسين لم يجرؤوا على إصدار حكم العزل على الإمبراطور جوليان المرتد، وتركوه ليحاسبه الله، والقديس بطرس نفسه يقال: خافوا الله أكرموا الملك. ولكنك يا من لا تخشى الرب لم تكرمني، أنا الذي عينه الرب، والقديس بولس الذي أنزل اللعنة حتى بملاك من السماء ما دام يأتي بتعاليم غير التعاليم الصحيحة، لم يستثني مثلك ليسمح لك بتعليم تلقين تعاليم خاطئة، ذلك أن القديس بولس يقول: ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أنا فيما اترك. إذن ذلك الكرسي الرسولي الذي توصلت إليه عن طريق العنف، لأنك ملعون من القديس بولس بسبب مبادئك الكاذبة، ونحن وأساقفتنا ندينك بسبب حكمك المليء بالشرور. وليحل محلك في كرسي القديس بطرس رجل آخر، رجل لا يستغل الدين ستارا للعنف، وإنما يقوم بتلقين تعاليم بطرس أمير الرسل: إنني أنا هنري الملك بفضل الله، ومعي جميع الأساقفة أقولها لك: انزل اترك منصبك ملعونا إلى الأبد. البابا إنسنت الثالث يأمر بعقاب الهراطقة. انتشرت الحركات الهرطقية في جهات عديدة من أوروبا وبخاصة في جنوب فرنسا، وفيما يلي رسالة أرسلها البابا إنسنت الثالث 1198 إلى أحد رؤساء أساقفة جاسكوني، يأمره بمقاومة الهراطقة ومحاربتهم حرصا على وحدة الكنيسة الغربية. يقول: تتعرض سفينة القديس بطرس الصغيرة لكثير من العواصف التي تتقاذفها في عرض البحر، ولكن ما يثير حزننا وأسفنا حقا هو أن يظهر اليوم بين صفوف الكنيسة أفراد ينادون بآراء شيطانية هدامة منافية لتعاليم الكنيسة والدين، ويحاولون بهذه الآراء تسميم أرواح البسطاء من الناس وإفساد نفوسهم. ذلك أن أولئك الأفراد يحولون بما ينشرونه من بدع وخرافات دون فهم معاني الأسفار المقدسة على حقيقتها، فضلا عن أنهم بعملهم هذا يحطمون وحدة الكنيسة الكاثوليكية. ولما كان قد بلغنا منك ومن كثيرين أن هذه الآراء الهدامة تزداد نموا في جاسكوني وفي الأقاليم المجاورة، فإننا نطلب منك ومن الأساقفة التابعين لك مقاومتها بكل ما أوتيتم من قوة، حيث أنه يخشى من تسميم آراء وعقول المخلصين نتيجة لانتشارها. وعلى هذا الأساس فإننا نأمرك بمقتضى رسالتنا الرسولية هذه أن تعمل على تدمير هذه الحركات الهرطقية بكل ما تستطيع من وسائل، وأن تطرد من دائرة نفوذك الديني كل من يعتنقها، ولك أن تستغل سلطاتك الكنسية بكل عنف وصرامة ضدهم وضد كل من تتشكك في انتمائه إليهم، ولكي يجدوا ملاذا من أحكامك، بل إنه إذا استدعى الأمر لك أن تطلب من الأمراء وعامة الناس إخضاعهم بالسيف. الوثيقة التالية بعثة القديس أغسطين التبشيرية إلى إنجلترا. عرف البابا غريغوري الأول أو عرف البابا غريغوري الأول أو العظيم بنشاطه التبشيري الواسع لنشر المسيحية بين الشعوب الوثنية. وكانت البعثة التي أرسلها البابا برئاسة القديس أغسطين إلى إنجلترا سنة 596 تقريبا من أهم الأحداث في تاريخ إنجلترا وتاريخ الكنيسة الكاثوليكية، لأن هذه البعثة نجحت في تحويل إنجلترا إلى داخل حظيرة الكنيسة الرومانية. وقد كتب لنا هذا الوصف لبعثة القديس أغسطين إلى إنجلترا القديس بيدي من 673 إلى 735، وهو أحد المؤرخين الديريين، كان مقدما على ديري جارو في الشطر الأخير من حياته. قال: قرر البابا غريغوري أن يرسل الفقير إلى الله أغسطين ومعه مجموعة من الرهبان الورعين إلى إنجلترا للتبشير بكلمة الله. وهكذا وصل أغسطين إلى بريطانيا ومعه مجموعة من خدام الله. وفي ذلك الوقت كان ألبرت ملكا على كنت، وهو ملك قوي استطاع أن يمد حدود مملكته حتى نهر هيمبر، وهو النهر الذي يفصل بين الإنجليز في الشمال والجنوب. وعلى الشاطئ الشرقي لمملكة كنت توجد جزيرة صغيرة تتسع لنحو 600 أسرة وتعرف باسم جزيرة سانت. وكان أن أرسى هناك أغسطين ومعه أتباعه البالغ عددهم 40، فضلا عن بعض الفرنجة الذين أشار البابا باصطحابهم ليقوموا بدور المترجمين. وما كاد أغسطين ورفاقه يصلون إلى الشاطئ حتى أرسلوا رسالة إلى أثلرت يذكرون فيه أنهم قادمون من روما يحملون رسالة طيبة سامية تضمن لمن يطيعهم سعادة أبدية في السماء ومملكة لا حدود لها في السماء إلى جوار الله الحي القيوم. وكان أن رد عليهم الملك إثلبرت يأمرهم بالبقاء حيثهم على أن يزودوا بالطعام حتى يقرر أمرا بشأنهم. ذلك أن الملك إثلبرت كانت له دراية سابقة بالمسيحية، وكانت زوجته بيرتا وهي من البيت المالكي في دولة الفرنجة مسيحية، وقد وافقت أسرتها على زواجها من إثلبرت بشرط أن تبقى على ولائها لديانتها. ولضمان ذلك أرسلوا صحبتها أسقفا اسمه ليودهارد. ومهما يكن من أمر فقد حضر الملك إثلبرت إلى جزيرة سانت بعد أيام ليستدعي أغسطين ورفاقه لمقابلته. وكان أن أمرهم الملك بالجلوس بين يدي حيث أخذ يستمع ومعه رفاقه إلى مواعظهم وأحاديثهم التبشيرية. وعند فراغهم من حديثهم قال لهم الملك: إن كلامك جميل حقا وكذلك وعودكم، ولكن لما كانت آراؤكم جديدة لم يسبق تجربتها فإنني لا أستطيع قبولها وترك المبادئ التي أعتنقها أنا وجميع أبناء البلاد أمدا طويلا. ولكن لما كنتم أغرابا ووفدتم علينا من بلاد بعيدة، ولما كنت أرى أنكم تودون مشاركتنا تلك الحياة التي تعتقدون في صلاحها وصدقها، فإنني لن أعارضكم أو أقف في سبيلكم، بل على العكس سأشملكم بفيض كرمي وأمدكم بما يلزمكم من ضروريات الحياة، ولكم الحرية أيضا في مباشرة الوعظ والتبشير وتحويل كل من تستطيعون تحويله إلى دينكم. ثم أنعم عليهم الملك إثلبرت بمأوى يكون مقرا لهم في المدينة الرئيسية داخل مملكته وهي كانتربري. الوثيقة التالية عن موقعة مانزكيرت في 26 من أغسطس 1071 ميلادية. كان رومانوس الرابع امبراطور الدولة البيزنطية من 1067 إلى 1071 رجلا مخلصا نشيطا وشجاعا، بذل جهودا كبيرة في إصلاح الأوضاع الداخلية في دولته وفي تنظيم الجيش البيزنطي وفي الدفاع عن أراضي الإمبراطورية في آسيا الصغرى، وهي الأراضي التي تعرضت في القرن الحادي عشر لهجمات السلاجقة. ولكن شاءت الظروف أن يصاب الإمبراطور رومانوس بكارثة حربية عند اصطدامه بالسلاجقة تحت قيادة ألب أرسلان في موقعة مانزكيرت أو ملاذكورد في شرق آسيا الصغرى شمال بحيرة فان سنة 1071. وفي تلك الموقعة تحطم جيش الإمبراطور ووقع رومانوس الرابع نفسه أسيرا في قبضة السلاجقة الذين لم يطلقوا سراحه إلا بعد شروط قاسية. وفي الوثيقة التالية يصف لنا ميخائيل بيسيلوس، وهو كاتب بيزنطي معاصر شهير تولى مناصب كبيرة في بلاط القسطنطينية، يصف الكارثة التي حلت بالإمبراطور وجيشه في مانزكيرت. خرج الإمبراطور رومانوس الرابع للقيام بحملته الثالثة والأخيرة ضد البرابرة السلاجقة الذين اشتد عداؤهم عندئذ للإمبراطورية، فغادر العاصمة تصحبه فرق مساعدة كثيرة من الحلفاء وغيرهم أكثر مما كان في المرات السابقة. وكان أن أسرع الإمبراطور إلى قيصرية بطريقته المعهودة التي تنطوي على عدم الإصغاء إلى النصيحة والاستخفاف بأمر الناصحين، وعند وصوله إلى قيصرية أحجم عن التقدم وأخذ يتلمس المعاذير للعودة إلى القسطنطينية، وكان المفروض عندما خشي عاقبة التراجع أن يحاول الوصول إلى اتفاق مع السلاجقة ليضع حدا لإغاراتهم السنوية على أراضي الإمبراطورية، ولكنه بدلا من ذلك انساق وراء الغرور وتقدم لمهاجمة العدو دون أن يعمل حسابا لحماية مؤخرة جيشه. ولما رأى الأعداء اندفاعه رسموا خطة لخديعته والإيقاع به في شرك، وكان أن تقدم الأعداء تجاهه ثم تظاهروا بالهزيمة والتراجع، وأجروا هذه المناورة عدة مرات تمكنوا خلالها من أسر بعض قادة جيشنا. وفي تلك الأثناء أخذ القلق ينتابني، على الرغم من أن سلطان السلاجقة نفسه لم يكن على رأس جيش الأعداء، وإنما أحرز معظم تلك الانتصارات قادة جيشه. أما الإمبراطور رومانوس الرابع فقد رفض أن يستجيب للنصح، وكان في قرارة نفسه لا يجنح للسلم، وإنما ظن أنه يستطيع أن يقضي على جيش العدو في سهولة ودون الالتحام منه في معركة، وشاء سوء حظه وعدم درايته بفن الحرب أن يوزع قوته، فلم يحمل العبء سوى أقل من نصف القوة في حين أحاطت بعض الفرق بشخصه أو تبعثرت في الأماكن القريبة. وعلى الرغم من أنني لا أستطيع أن أمتدح مسلك رومانوس الرابع في الأدوار التالية، إلا أنه لا يمكنني أن أذمه أو ألومه، فالحق يقال إنه تحمل بنفسه مرارة الصدمة وخطورتها، ويفسر سلوك رومانوس الرابع تفسيرين، وإن كانت وجهة نظري تشير إلى رأي وسط بين هذين الرأيين. فإذا فسرنا سلوك رومانوس الرابع في ضوء أنه بطل يواجه الأخطار في شجاعة ويقاتل للتغلب عليها، فإنه يجب علينا امتداحه في هذه الحالة. أما إذا تذكرنا أن قواعد الحرب تحتم على القائد ألا يلقي بنفسه في الصفوف الأمامية، وأن يظل بعيدا عن خط المعركة يوجه جنوده ويلاحظ سير المعركة، فإنه يجب في هذه الحالة أن نلوم رومانوس الرابع لأنه عرض نفسه للخطر دون إدراك لما يترتب على ذلك. أما أنا فأميل شخصيا إلى امتداح سلوك رومانوس أكثر من لومه. ومهما يكن من أمر، فإن رومانوس الرابع ارتدى عدة الحرب كاملة مثلما يفعل أي جندي عادي، واستل سيفه لمنازلة الأعداء، وقد بلغني من أكثر من مصدر أنه استطاع أن يقتل كثيرا من الأعداء كما حمل كثيرين على الفرار. ولكن حدث بعد ذلك أن أدرك أعداؤه حقيقة شخصيته فأحاطوا به من جميع الجهات، وكان ذلك مما أدى إلى جرحه وسقوطه عن فرسه، وكان أن قبضوا عليه وسيق إمبراطور الروماني أسيرا في حين تبعثر جيشه ولم يستطع الفرار من جيش الإمبراطور سوى النزر اليسير، في حين انتهى أمر غالبية الجيش إلى الأسر أو القتل. وبعد المعركة بأيام قليلة وصل أحد أولئك الذين استطاعوا الفرار يحمل إلى العاصمة أنباء تلك الكارثة، ثم تبعه ثان وثالث، وعندئذ تأكد الخبر، وقد ذكر بعضهم أن الإمبراطور رومانوس قتل في حين قال البعض الآخر إنه أسير، وإنهم رأوه بأعينهم يقاد مكبلا بالأغلال إلى معسكر العدو. وبناء على هذه الأخبار عقد مجلس في القسطنطينية، وبحثت الإمبراطورة الخطوة التالية الواجب اتخاذها. فاستقر رأي المجلس على أنه بصرف النظر عن كون الإمبراطور قتيلا أو أسيرا، فإن الإمبراطورة أندوكيا عليها أن تنهض هي وابنها بشؤون الحكم في الإمبراطورية. أما قائد جيش السلاجقة فبدلا من أن يركن إلى الغرور ويبالغ في الطرب والسرور لوقوع الإمبراطور الروماني أسيرا في قبضته، غلب عليه التواضع واحتفل بانتصاره احتفالا يفوق كل ما كان متوقعا من ناحية الاعتدال. ولم يلبث قائد الأعداء أن واسى الإمبراطور الأسير ودعاه إلى مشاركته الطعام وعامله كضيف جدير بالتكريم، وخصص له هيئة تتولى حراسته، وفك أغلال بعض رفاقه ممن عينهم بالذات. وأخيرا فإن قائد السلاجقة حرر رومانوس نفسه، وبعد أن عقد معه معاهدة صداقة وأخذ منه أيمانا بالولاء له، أطلق سراحه وسمح له بالعودة إلى بلاده محاطا بكل ما يطمع فيه أي إنسان من رعاية وحراسة. الوثيقة التالية وهي العهد الأعظم هو العهد الذي أصدره الملك حنا سنة 1215 لمنح الشعب الإنجليزي مزيدا من الحقوق والحريات، وقد بالغ كثيرون في أهمية العهد الأعظم، حتى لقد قال ستوبر أن تطور الدستورية لإنجلترا متوقف تماما على ذلك العهد. ولكن الآراء الحديثة تتجه إلى عدم اعتبار العهد الأعظم وثيقة جديدة في موضوعها، وإذا كان هناك فارق بينه وبين العهود الأخرى التي منحها الملوك النورمان لشعب إنجلترا، فإن هذا الفارق ليس في النوع وإنما في مقدار الحريات التي نص عليها، وفيما يلي أهم فقرات العهد الأعظم. من حنا الذي هو بفضل الله ملك إنجلترا ولورد إيرلندا ودوك نورمانديا وأكوتين وكونت إنجو إلى رؤساء الأساقفة والأساقفة ومقدمي الأديرة والأمراء والبارونات والنواب والخبراء وغيرهم من رعاياه جميعا، نحييكم ونصدر مرسومنا الآتي بإرادة الله والسلام وأرواحنا وأرواح أسلافنا وحلفائنا، ومن أجل الله وتشريف الكنيسة المقدسة وتحسين أحوال مملكتنا، وبعد استشارة الآباء الأماجد ستيفن رئيس أساقفة كانتربري وهنري رئيس أساقفة دبلن وغيرهم من رعايانا المخلصين أولا. وقبل كل شيء آخر نؤكد في عهدنا هذا حرية الكنيسة الإنجليزية وعدم المساس بحقوقها أو التدخل في شؤونها. ثانيا، إذا توفي إيرل أو بارون أو أي فرد آخر وكان في حوزته إقطاع أخذه منا مقابل خدمة عسكرية وكان له عند وفاته وريث بالغ، فإن من حق هذا الوريث أن يرثه في إقطاعه مقابل دفع ضريبة الحلوان المستحقة عليه. ثالثا، ولكن إذا كان الوريث السابق دون سن البلوغ وتحت الوصاية فإنه يتسلم تركته عند بلوغه دون دفع ضريبة ما. رابعا، في الحالة السابقة يحرص الوصي على أراضي وممتلكات وحقوق الوريث القاصر دون المساس بها، ولا يأخذ عن مهمته أجرا سوى بالقدر المعقول. خامسا، يحافظ الوصي على ما فوق أرض الوريث القاصر من بيوت وبساتين وطواحين وغيرها، ويسلم للوريث عند بلوغه ويسلم للوريث عند بلوغه كل ما له من متعلقات. سادسا، لوريث الإقطاع أن يتزوج دون معارضة، وكل ما هنالك هو أنه قبل عقد القران يجب عليه أن يعلن زواجه لأقاربه الذين تربطهم به رابطة الدم. سابعا، الأرمل التي يموت زوجها تأخذ فورا صداقها وميراثها دون أي مقابل ودون أي صعوبة، ولها أن تظل في منزل زوجها الراحل 40 يوما يتم خلالها تسليمها حقوقها وهدية زواجها. ثامنا، لا ترغم أرمل على الزواج إذا اختارت حياة العزوبة، فإذا كان الإقطاع ممنوحا منا فإننا نضمن لها عدم الزواج دون موافقتنا، أما إذا كان الإقطاع ممنوحا من سيد آخر فإننا نضمن لها عدم الزواج دون موافقة السيد الذي منح الإقطاع. تاسعا، لن نستولي نحن أو موظفونا على إيراد فرد مدين طالما أن منقولات ذلك الفرد تكفي لسداد الدين، ولا يجوز الحجر على الضامن طالما أو الحجز على الضامن طالما أن المدين لديه ما يكفي للوفاء بالدين. فإذا عجز المدين عن الوفاء بالدين فإنه يجوز في هذه الحالة مطالبة الضامن. عاشرا، إذا اقترض فرد مبلغا كبيرا من المال أو صغيرا من المرابين اليهود ومات قبل سداد الدين فإن الدين لا تستحق عنه فائدة ما طالما كان وريث المدين قاصرا. 11، إذا توفي شخص وفي ذمته دين للمرابين اليهود فإن زوجة المتوفى لا تلتزم بسداد الدين وتأخذ صداقها من تركة المتوفى قبل سداد الدين. 12، لا تفرض ضرائب جديدة في مملكتنا إلا بموافقة المجلس العام للمملكة إلا بقصد فدائنا من الأسر أو تدشين أكبر أبنائنا فارسا أو بمناسبة زواج كبرى بناتنا، وفي هذه الحالات فقط تجمع ضرائب معقولة معتدلة، ومثل هذا يطبق على ما يختص بضرائب مدينة لندن. 13، تتمتع مدينة لندن بجميع حرياتها وإعفاءاتها الجمركية القديمة سواء من ناحيتي البر والبحر، وكذلك الحال بالنسبة لبقية المدن والموانئ. 14، ويعقد المجلس العام للمملكة يعقد بقصد جمع ضريبة لغرض من الأغراض السابقة، نتعهد بإرسال خطابات مختومة بخاتمنا إلى رؤساء الأساقفة والأساقفة ومقدمي الأديرة والإيرلات وكبار البارونات لدعوتهم في يوم معين ومكان محدد، بحيث تتم الدعوة قبل موعد الاجتماع ب40 يوما على الأقل، ويحدد في خطابات الدعوة الغرض من الاجتماع. 15 لن يسمح منذ الآن فصاعدا لأي فرد بأن يجمع ضريبة من أتباعه الأحرار إلا بقصد فدائه من الأسر أو بمناسبة تدشين أكبر أبنائه فارسة أو زواج كبرى بناته، وفي هذه الحالات تكون الضريبة المطلوبة عادلة ومعقولة. 16 لا يجبر فارس على تأدية قدر من الخدمات الإقطاعية أكثر من الأصول المحررة المقررة. 17 لا ترتبط المحاكم العامة بالمحكمة الملكية، وإنما تعقد في أماكن أخرى محددة. 18 نقوم نحن أو كبير قضاتنا في حالة غيابنا خارج المملكة بإرسال 2 من القضاء إلى كل مديرية أو مقاطعة 4 مرات سنويا، وهناك يعقدون بالاشتراك مع 4 فرسان يختارهم أهل المقاطعة من أبنائها محكمة استئناف بالمقاطعة، وفي نفس المكان واليوم اللذين تعقد فيهما محكمة المقاطعة الابتدائية. 20 إذا أذنب رجل حر فإنه يعاقب بالغرامة عقوبة تتناسب مع ذنبه، بشرط عدم المساس ببيته أو بتجارته إذا كان تاجرا، وفي جميع الحالات لا توقع الغرامات السابقة إلا بعد سماع شهادة شهود مجاورين يعتد بقسمهم. 21 أما النبلاء والبارونات فلا توقع عليهم عقوبات بالغرامة إلا عن طريق محاكم من أقرانهم. 23 لا تجبر مدينة ولا يجبر رجل على العمل عن طريق السخرة في بناء جسر فوق نهر. 27 إذا توفي رجل حر دون وصية فإن منقولاته توزع بين أقاربه وأهله أو أصدقائه وفقا لما تراه الكنيسة، باستثناء أي شخص يكون دائنا للمتوفى فإنه يأخذ دينه أولا. 28 لا يجوز لموظف عمومي من رجال الضبط والأمن وغير ذلك أن يستولي على غلال أو منقولات أي فرد دون مقابل أو ثمن أو على غير رغبة المالك. 30 لا يجوز لموظف أو حاكم من موظفينا أن يستولي على حصان أو عربة من أي فرد حر لاستعمالها في النقل دون رغبة صاحبها. 39 لا يجوز القبض على رجل حر أو سجنه أو طرده من القانون أو نفيه أو إنزال أي أذى به أو استدعائه إلا بعد محاكمة قانونية من أندابه أو طبقا لقانون البلاد. 40 نتعهد بألا نبيع حقا من الحقوق المتعلقة بالعدالة أو نحرم أحدا منها أو نماطل فيها. 41 جميع التجار لهم الحرية التامة في دخول إنجلترا والخروج منها والتجول بين أنحائها في أمن وسلام، وذلك بقصد البيع والشراء مع إعفائهم من جميع الضرائب الغير قانونية. 63 ستكون الكنيسة حرة تماما وسيتمتع رعايانا بجميع الحقوق السابقة المنصوص عليها، وقد أقسمنا على ذلك كما أقسم البارونات. الوثيقة التالية قرار الحرمان ضد فريدريك الثاني سنة 1239. حدث أثناء النزاع بين الإمبراطور فريدريك الثاني والمدن اللومباردية أن استطاع الإمبراطور إنزال الهزيمة بقوات الحلف اللومباردي قرب ميلان سنة 1237، وقد فزعت البابوية نتيجة لما يترتب على ذلك من ازدياد نفوذ الإمبراطور في شمال إيطاليا مما يهدد البابوية ومصالحها تهديدا خطيرا. لذلك أصدر البابا غريغوري التاسع قرار الحرمان ضد الإمبراطور سنة 1239، وفيما يلي نص القرار: بسم الأب والابن والروح القدس والرسولين المباركين بطرس وبولس وما خولناه نحن من سلطة ونفوذ، نصدر قرار الحرمان واللعنة على فريدريك الذي يدعى إمبراطورا لأنه أشعل الفتنة في روما ضد كنيستها بقصد طرد البابا وإخوته الفرادلة من كرسي الرسول بطرس، وبذلك أضر بمكانة الكرسي الرسولي وهيبته وأساء إلى حرية الكنيسة وأخل باليمين التي أقسمها للكنيسة. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه أمر أتباعه بمنع أخينا الموقر أسقف برنت مندوبنا الشرعي من السفر في مهمة إلى الأوليجنسيين، فريق من الهراطقة في جنوب فرنسا، وهي المهمة التي أوفدناه فيها من أجل صالح الكنيسة الكاثوليكية وبقائها. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه حال دون شغل الأسقفيات الشاغرة، وبذلك يعرض حرية الكنيسة للخطر ويدمر العقيدة الخالصة، لأنه في غياب الراعي لا يوجد من يوجه الناس لذكر الله أو العناية بأرواحهم. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة، لأن رجال الكنيسة في مملكته يتعرضون للحبس والتجريد والذبح كما تتعرض كنائس الله للنهب والتدنيس والانتهاك. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه لم يسمح بإعادة بناء كنيسة سورانا. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه قبض على ابن أخ ملك تونس ولم يسمح له بالحضور إلى روما لينصر في كنيستها. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه سجن بطرس سراكينو وهو نبيل روماني أرسله ملك إنجلترا مبعوثا إلينا. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه استولى على أراضي كنائس فرارا وبيجوجنا وبوندي نوم وأراضي أسقفيات فرارا وبوندي نوم ولوكا فضلا عن أراضي سردينيا، وذلك خلافا لليمين التي أقسمها للكنيسة. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه احتل وأتلف أراضي بعض الأمراء في مملكته، وكانت هذه الأراضي قد آلت إلى الكنيسة. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه نهب كنائس مونريال وكفالو وقطانيا وسكويلاس وأديرة ميليتو وسانتا إيفوميا وتراماجيور وسان جيوفاني في لاماي. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه نهب كثيرا من الأسقفيات والكنائس والأديرة في مملكته وجردها من كل ما كان فيها من متاع، وذلك بعد عمل محاكمات شكلية غير عادلة. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه لم يعد إلى الداوية والإسبتارية الممتلكات التي نهبهم إياها بعد أن تعهد بذلك في اتفاقية صلح سان جيرمانو 1230. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه جمع ضرائب وأموال من الكنائس والأديرة في مملكته مخالفا بذلك اتفاقية الصلح. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه فرض على رهبان ومقدمي الأديرة السسترشيان وغيرها من المنظمات الدائرية ضرائب شهرية يستغل حصيلتها في بناء قلاع وحصون جديدة. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه عامل بعض أتباع البابا وأنصاره كما لو كانوا ملعونين مشلوحين من الكنيسة، فصادر ممتلكاتهم ونفاهم وحبس زوجاتهم وأولادهم مخالفا بذلك شروط اتفاقية الصلح. ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه حال دون استرداد الأرض المقدسة وأرض الإمبراطورية الرومانية. بناء على هذا كله وتنفيذا لهذا القرار، نأمر جميع رعاياه من التحلل من يمين الولاء الذي أقسموه له، ونمنعهم من طاعته طالما هو تحت عقوبة الحرمان. كما نحذره وننصحه ليقلع عن إيذاء الأمراء والنبلاء والفقراء والأرامل واليتامى في مملكته. ونحن نوقع ضده قرار الحرمان واللعنة بسبب كل ذنب من الذنوب السابقة التي عددناها. أما بخصوص اتهامه بالهرطقة وهي التهمة المنسوبة إلى فريدريك، فسنتخذ إجراء بشأنها في المكان المناسب والزمان المناسب. قيام حلف الراين سنة 1254. لما كانت التجارة وهي الهدف الأول للمدن لا يمكن أن تنتعش إلا في جو يسوده الأمن والسلام، فقد اتفقت مدن وادي الراين على إنشاء حلف فيما بينها بقصد حماية تجارتها، وذلك بعد أن ترك الإمبراطور فريدريك الثاني ألمانيا وشأنها ووجه جهوده ونشاطه في ميدان إيطاليا صقلية، وفيما يلي نص وثيقة قيام حلف الراين. باسم الثالوث المقدس اجتمع قضاة ومعاونو بلديات وجميع مواطني مدن مينز وكولونيا وورمز وسبير وستراسبورغ وبازل وغيرها من المدن التي ارتبطت برباط حلف سلام مقدس في ظل ولائها للمسيح الذي نادى بالسلام والخلاص، وتقرر ما يلي. أولا، لوحظ أنه منذ أمد بعيد يتعرض عدد كبير من مواطنينا للأذى والضرر والهلاك بسبب ما يتعرضون له من عنف وعدوان في الطرق، الأمر الذي يعود بالخسارة والضرر لا عليهم فحسب، بل أيضا على غيرهم من الأبرياء دون ذنب جنوه. ولذلك نعتقد أن الوقت قد حان لتقرير وسيلة تضع حدا لذلك العنف وتعيد السلام إلى أراضينا جميعا بطريقة سليمة عادلة. ثانيا، لهذا نعلن على الملأ أننا اتفقنا بمعونة السيد المسيح على القواعد الآتية لإقرار السلام والعدالة، فأقسمنا جميعا بالتبادل على إقرار السلام فيما بيننا لمدة 10 سنوات تبدأ من يوم 13 من يوليو 1254، وشاركنا في هذا القسم رؤساء أساقفة مونز، وشاركنا في هذا القسم رؤساء أساقفة مينز وكولونيا وترير، وأساقفة وورمز وستراسبورغ ومينز وبازل، فضلا عن كثير من كونتات ونبلاء البلاد التي شاركتنا في هذا القسم، ووافقوا جميعا على إلغاء الضرائب غير العادلة التي كنا نفرضها على التجار المارين بالطرق البرية والنهرية، بحيث يتوقف جمع هذه الضرائب بعد ذلك. ثالثا، ينفذ هذا العهد بحيث لا تستفيد منه القوى الكبيرة فحسب، وإنما تتمتع بالحماية أيضا القوى الصغيرة فضلا عن الكبيرة، إلى جانب رجال الكنيسة والرهبان والأهالي العلمانيين واليهود، بحيث يعيشون جميعا في ظل سلام مقدس. فإذا أخل أحدهم بشروط هذا الاتفاق فإننا جميعا نقف ضده بكل قوانا، حتى نضطره إلى الرجوع عن موقفه وتقديم تربية مناسبة. رابعا، أما بخصوص المنازعات والخلافات القائمة اليوم بين بعض أعضاء هذا الحلف أو التي ربما تنشأ بينهم في المستقبل، فإنها تحل على الوجه الآتي: تختار كل مدينة أو كل حاكم 4 من الرجال الموثوق فيهم وتخولهم سلطة كاملة لحل الخلافات القائمة بطريقة سلمية أو قانونية. شروط السلم الذي أقره حلف الراين سنة 1254. باسم الإله الأب، اجتمعت في 6 أكتوبر 1254 مدن حوض الراين المتحالفة من أجل حفظ السلام، وقد عقدنا هذا الاجتماع في مدينة وورمز، وناقشنا بعناية كل ما يمت بصلة للسلم العام، وكان أن دفعنا ولاؤنا لله وللكنيسة المقدسة، للإمبراطورية المقدسة التي يحكمها الآن مولانا ويليام الهولندي، كما دفعنا الصالح العام للجميع أغنياء وفقراء سواء إلى سواء، إلى وضع القوانين التالية التي روعي فيها صالح الجميع: الفقراء والعظماء، الكنسيين والرهبان والعلمانيين واليهود. وفي سبيل تنفيذ هذه المبادئ من أجل الصالح العام لن نضن بأرواحنا أو ممتلكاتنا، ويشترك معنا في ذلك الأمراء والحكام الذين شاركونا في القسم. 1، نقرر أننا لن نشن حملات حربية إلا ما تفرضه الضرورة القصوى، وذلك بقرار من مجالس المدن، ونتعهد بأن نتبادل المساعدة ونساعد بعضنا بعضا بكل قوة من أجل إزالة المتاعب التي نعانيها. 2، يتعهد كل عضو من أعضاء الحلف سواء كان مدينة أو حاكمة، مسيحيا أو يهودية، بعدم تقديم طعام أو سلاح أو معونة من أي نوع إلى من يعارضنا أو يهدد سلامنا كائنا من كان. 3، كذلك لا يجوز لأي مدينة من مدن الحلف أن تقدم قرضا لمن يعتدي على الحلف ويهدد أمنه. 4، لا يجوز لمواطن في أي مدينة تنتمي إلى هذا الحلف أن ينضم إلى المعتدى عليه أو يقدم مشورة أو معونة، فإذا فعل أحدهم ذلك وجب طرده من المدينة التي ينتمي إليها وعقابه عقوبة شديدة في ممتلكاته، بحيث يصبح عبرة لغيره. 5، إذا لجأ فارس أثناء مساعدته لسيده الإقطاعي الذي يحاربنا، إذا سعى إلى مهاجمتنا أو التحرش بنا في أي مكان خارج مدن سيده المسورة، فإنه يعتبر منتهكا للسلم، ولذا فإننا سنوقع عليه عقوبة صارمة في نفسه وممتلكاته أيا كان شخصه. فإذا ألقي القبض عليه في أي مدينة سيعتبر أسيرا ويسجن إلى أن يقدم ترضية مناسبة. ونحن نرغب أيضا في حماية الفلاحين، وسنقدم لهم الحماية ضد أي عدوان إذا عاونونا في حفظ هذا السلم، ولكن إذا حاربونا واستطعنا الظفر بهم في أي مدينة فإننا سنعاقبهم بوصفهم مجرمين آثمين. 6، نرى أن تحطم المدن جميع القوارب النهرية ما عدا تلك التي تعمل في المنطقة المتاخمة لها مباشرة، وذلك حتى لا يجد أعداء الحلف وسيلة لعبور نهر الراين وتهديد المدن الأعضاء. 7، نقرر تعهدنا بتقديم كل معونة أو مساعدة ممكنة لحماية أي أمير أو فارس يساعدنا في إقرار السلم، أما من يأبى أن يقسم ويتعهد بالمحافظة معنا على السلم فإنه يستبعد تماما من القواعد العامة لهذا السلم. 8، إذا احتفظنا في مدننا بشخص كرهينة فإننا نتعهد بحمايته من أي عدوان، وترك الحرية له في دخول المدينة أو الخروج منها وفق ما يشاء. 9. ولكن إذا حاول مثل هذا الشخص الهرب حانثا بأيمانه فإن المدينة تنذره 3 مرات، فإذا لم يعد فإن صاحب الرهن له أن يقيم عليه دعوى أمام القضاء لإعادته. 10. وقبل أي اعتبار آخر فإننا نحب أن نؤكد رغبتنا في أن نعيش في سلم مشترك مع الأمراء وجميع الأهالي في إقليم الراين، ونرغب في أن يتمتع الجميع بحقوقهم كاملة. 11. يحرم على أي مواطن أن يسب الحكام والأمراء حتى لو كانوا معادين لنا، وإلا تعرض للعقوبة، لأننا مع كوننا نرغب في ردعهم ومعاقبتهم على أعمال التهديد والعدوان التي يرتكبونها في حقنا، إلا أننا نرغب دائما في تحذيرهم أولا قبل أن نشن حربا عليهم. 12. نقرر أن جميع الاتصالات الخاصة بهذا الموضوع يكون مركزها مدينة مينز بين مدن حوض الراين الأدنى ومدينة وورمز بين مدن أعلى الراين، ومن هاتين المدينتين تتم جميع اتصالاتنا ومراسلاتنا، وأية مدينة من مدن الحلف يلحق بها أذى أو ضرر عليها أن ترسل رسلها على نفقتها الخاصة إلى إحدى هاتين المدينتين للتبليغ عما تعرضت له. 13. نعد جميع الأمراء والحكام والمدن بأنه في حالة عقد مؤتمر في أي مكان فإننا نتعهد بإرسال 4 ممثلين مزودين بكافة السلطات من مدنهم لبحث الأمور المعلقة، وعلى هؤلاء المندوبين إخبار مدنهم بكل ما يتخذ في ذلك الاجتماع من قرارات، وكل من يصحب هؤلاء المندوبين إلى مكان الاجتماع يتمتع بحصانة ولا يجوز الاعتداء عليه أو تنفيذ حكم عليه قسرا. 14. لا يجوز لمدينة أن تقبل كمواطنين أهالي غير مقيمين فيها من أولئك الناس الذين اعتادوا أن يعيشوا خارج أسوار المدن عيشة غير مستقرة. 15. ونؤكد أنه إذا خرق عضو من أعضاء الحلف شروط السلم فإننا سنتضامن ضده جميعا كما لو أنه ليس عضوا في الحلف، وذلك حتى نضطره إلى التوبة وتقديم الترضية الكافية. 16. ونعد بأن يخبر بعضنا عن طريق المراسلات بحقيقة أعدائنا ومن يتربصون بنا الدوائر حتى يمكن عقد اجتماعات في الوقت المناسب تقرر فيها أو يقرر فيها ما يتخذ لحماية أنفسنا منهم. 17. نقرر أنه لا يجوز لأحد أن يقتحم ديرا للرهبان أو الراهبات مهما تكن الهيئة أو المنظمة التي ينتمون إليها، أو يفرض نفسه ضيفا عليهم، أو يطلب منهم طعاما أو أي مساعدة رغم إرادتهم، فإذا فعل أحد ذلك اعتبر خارقا لهذا السلم. 18. تتعهد كل مدينة من مدن هذا الحلف بالعمل على إغراء المدن المجاورة لها لكي تقسم باحترام هذا السلم، فإذا رفضت ذلك فإنها تصبح خارجة عن دائرة هذا السلم، بمعنى أن أي من يعتدي عليها في الأرواح أو الممتلكات لا يعتبر خارقا لهذا السلم. 19. على جميع أعضاء هذا الحلف من المدن والحكام وغيرهم أن يسلحوا أنفسهم ويستعدوا للقتال استعدادا طيبا بحيث يمكن الاعتماد عليهم في ساعة الخطر. 20. كل مدينة من المدن الواقعة بين نهر الموزل وبازل عليها أن تعد 100 قارب مسلح، والمدن الواقعة وراء الموزل تعد 500 قارب مزودة بالرماة المسلحين، فضلا عن أنه يجب على كل مدينة أن تجهز نفسها بأقصى ما تستطيع تجهيزه من أسلحة للفرسان والجنود المشاة. الوثيقة التالية عن مراسيم العصبة الهنزية من 1260 إلى 1364. أولا، تتعهد كل مدينة من المدن المشتركة في هذه العصبة بأن تبذل كل ما في وسعها لتطهير البحر من القراصنة حتى يستطيع التجار أن يأمنوا على نقل بضائعهم عن طريق البحر. 2. أي فرد يطرد من مدينة من مدن العصبة بسبب جريمة اقترفها لا يصح أن تقبله وتأويه مدينة أخرى. 3. إذا خطف القراصنة أو اللصوص أحد المواطنين فلا يجوز فداؤه، وإنما يرسل حزامه وسيفه إليه ليكون ذلك نذيرا لمن اختطفه. 4. وإذا افتداه أي تاجر من الأسر فإن هذا التاجر يتعرض لمصادرة جميع ممتلكاته في كافة المدن التي تتبع هذه المنظمة والتي تتبع قانون ليوبيك. 5. أي فرد يدان في مدينة بالسرقة ويطرد من حماية القانون فإن جزاءه يكون كذلك في كافة مدن العصبة. 6. إذا حاصر أحد الأمراء مدينة فلا يجوز أن يساعد أحد ذلك الأمير في عمله إلا إذا كان الأمير سيده الإقطاعي. 7. إذا نشبت حرب في البلاد فلا يجوز لمدينة أن تنزل الأذى برعايا وتجار المدن الأخرى النازلين فيها سواء في أشخاصهم أو بضائعهم، وإنما تقوم بحمايتهم. 8. إذا تزوج رجل امرأة في مدينة ثم أتت امرأة من مدينة أخرى وأثبتت أن الرجل زوجها فإنه يجب قطع رقبة الرجل في هذه الحالة. 9. إذا زوج الرجل ابنته أو ابنة أخيه لرجل من مدينة أخرى ثم ادعى فرد أن المرأة زوجته الشرعية دون أن يستطيع إثبات صحة دعواه تقطع رقبة المدعي. إلى هنا.